الله رب العالمين وصلى الله وبارك على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر ما دام النقص قائما به. إذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم، وكذا يقع التخير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم. وشرائط الحضانة سبع، أحدها العقل، فلا حضانة لمجنونة أطلق جنونها أو تقطع، فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. والثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. والثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. الرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة، ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة. والسادس الإقامة في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرة كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. والشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل، فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله فإن كان في أحد الأبوين نقص إلى آخره مقابل لمقدر، فكأنه قال هذا إن لم يكن في أحد الأبوين نقص. هذا اللي هو إيه؟ أنه يختار إذا بلغ التمييز يختار بين أبويه أو بين الحاضنين. هذا إن لم يكن في أحد الأبوين في أحد الحاضنين نقص، بأن كانا صالحين للحضانة. فإن كان في أحدهما نقص فالآخر أولى به وحق به. قال وإذا لم يكن، قوله وإذا لم يكن الأب موجودا إلى آخره، أفاد بهذا أن الجد يقوم مقام الأب في التخيير بينه وبين الأم عند فقد الأب. قوله وكذا يقع التخيير إلى آخره أفاد بذلك أن الأخ وابنه والعم وابنه يقومون مقام الجد في التخيير بينهم وبين الأم عند فقد الجد. وكذلك يقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب فقط، بأن كانت شقيقة أو لأم. ليه؟ لأنها لو كانت أخت لأب وأب فالأب هو الأول، الأب يحجبها ويحجزها عن الحضانة. لكن الأخت الشقيقة والأخت لأم يخير المحضون بين أبيه وبين أخته الشقيقة وأخته لأم، لأن لها قرابة من جهة الأم بخلاف الأخت لأب فليست قرابتها إلا من جهة الأب فقط، فيقدم الأب عليها ويحجبها. وكذا بين الأب والخالة عند فقد الأم، وكذا بين الأب والخالة يعني يخير بين الأب والخالة عند فقد الأم. بدأ بشروط الحضانة التي ذكر الماتن أنها سبعة وسيزيدها المحشي. وشروط الحضانة أي استحقاقها، شروط الحضانة أي استحقاقها، شروط استحقاقها سبع، وفي بعض النسخ سبعة، وترجع إلى ستة، لأن العفة والأمانة يرجعان إلى شيء واحد وهو العدالة كما سيأتي. إذا هذه السبعة المذكورة في كلام الماتن مآلها إلى ستة، لكن يزيد عليها تزيد عليها شروط أخرى، وزيد عليها شرائط أخرى حتى أوصلها بعضهم إلى نحو 15 شرطا. فمنها ألا يكون الحاضن صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها، ومنها ألا يكون مغفلا بحيث لا يهتدي إلى الأمور، يعني هذا تناقض مع في حاجة مغفلة مغفلة. انت عندكم ايه؟ معضلا بالضاد يعني؟ لا بال وعين عين مهملة، لا هي مغفلا، ألا يكون مغفلا بحيث هو حيث هي أوضحت كلمة مغفلة بحيث لا يهتدي الأمور، يبقى معضلا دي اللي عندكم خطأ. ألا يكون مغفلا بحيث لا يهتدي إلى الأمور، فليه؟ لأن الحضانة تحتاج إلى انتباه وإلى رعاية، فكيف يراعي من هو نفسه ليس عنده اهتداء إلى الأمور بغفلته؟ نعم لا نتركب حلوة لا متلاصقة جدا. الأخت لغير أب، الأخت لغير أب، يشرح الأخت لغير أب، يشرح من هي الأخت لغير أب. الأخت لغير أب إما أن تكون أخت شقيقة أو تكون أخت لهم. ومنها ألا يكون أعمى، ألا يكون الحاضن أعمى لا يجد من يباشر أحوال المحطون نيابة عنه. يعني مطلق العمى في الحاضن ليس مانعا له من استحقاق الحضانة، لكن متى يمنع الأعمى من الحضانة؟ إذا لم يكن عنده من يباشر المحضون نيابة عنه، لأن الأعمى غالبا لا يستطيع أن يباشر الشخص الذي يريد أن يراعيه، فيحتاج إلى من يباشر نيابة عنه. فإن وجد من ينوب عن الأعمى صحت حضانة الأعمى حينئذ. ومنها ألا يكون أعمى، ألا يكون أي الحاضن أعمى لا يجد من يباشر أحوال المحضون نيابة عنه، بخلاف ما إذا وجد من يباشرها عنه. ومنها ألا يكون أبرص ولا أجزم إذا كان يباشر الأفعال بنفسه، بخلاف ما إذا كان يباشرها غيره عنه، إذن لا يضر حينئذ هذه الأمراض المعدية لأنه لن يباشر المحضون. لو لاحظ أذكرك بأن المسألة كلها مبنية على مصلحة المحضون، يخافون أن يضيع المحضون مع أعمى لا يستطيع أن يباشره أو أن ينقل عليه الأمراض إن كان مريضا. مصاب بمرض الجذام، والعياذ بالله، مرض جلدي يتساقط منه، يتغير منه لون الجلد ثم يتساقط ثم يتقطع العضو، والعياذ بالله، مرض جلدي خطير معدن يتغير فيه لون الجلد في الأطراف ثم يتساقط الجلد ثم يتقطع العضو في المراحل المتأخرة من المرض، والعياذ بالله، الجذام. بخلاف ما إذا كان يباشرها غيره عنه. ومنها ألا يكون به مرض لا يرجى برؤه كالسل والفالج. سل معروف اللي بنسميه يشتهر في بلادنا بضم السين السل، مرض صدري معروف نعوذ بالله تعالى منه، ومرض مهلك والعياذ بالله عز وجل. والفالج مرض الشلل، شلل أيضا نعوذ بالله تعالى منه، شلل طولي في جسم الإنسان الفالج. إن كان بحيث يشغله، إن كان متى يمتنع استحقاق هذا المريض بهذه الأمراض التي لا يرجى برؤها؟ إن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة المحضون والنظر في أمره، أو كان بحيث يعوقه عن الحركة وهو يباشر الأعمال بنفسه، دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره. ومنها ألا تمتنع أي الحاضنة من إرضاع المحضون إذا كان رضيعا وكان فيها لبن، فإذا امتنعت من إرضاعه في هذه الحالة فلا حضانة لها، حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة قدمت المتبرعة ولا حضانة للأم. فإن لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها كما هو الظاهر، خلافا لظاهر عبارة المنهاج من أنه لا حضانة لها حينئذ. ظاهر عبارة المنهاج أنها إن كانت غير ذات لبن فالحضانة لغيرها. إذا الفرع الذي معنا أن صاحبة الحضانة خصم لقيت الأم وامتنعت عن أن تعطيه اللبن لا حضانة لها. فإن طلبت أجرة ووجدت متبرعة باللبن فلا حضانة للأم وتسقط حضانتها تنتقل إلى غيرها. أحدها أي أحد الشرائط السبع التي في كلامه العقل حقيقة، وقال أحد الشرائط، والشرائط جمع شريطة وهي مؤنثة، فكان الأولى أن يقول إحدى، لكنه وقف عند قول الشارع أحدها العقل. الشارع قال بالتذكير لي لأنه راعى الخبر، الخبر العقل مذكر. الشارع قال تعقيبا على كلام المتن وشرائط الحضانة سبع، شرائط جمع شريطة وهي مؤنثة، كان يتوجب عليه أن يقول إحداها، لكنه لما وجد الخبر مذكرا راعى الخبر، وهذا أحسن. وقلنا هذا مرارا لو تذكرون أنه يجوز أن يراعي ما يعود عليه، ويجوز أن يراعي الخبر ومراعاته للخبر أولى. فلو أن يقول إحداها وشرائط الحضانة سبع إحداها بالتأنيث مراعاة للشرائط أنها جمع شريطة مؤنث، ويجوز وهو أحسن أن يراعي الخبر فيقول أحدها العقل. لكن المحشي عندما شرع أحدها قال أي أحد الشرائط، هذا يجعلك تستغرب، أحد الشرائط والشرائط مؤنث، كان حقه أن يقول إحداها لكنه يشرح أحدها. أحدها العقل خبر المبتدأ الذي قدره الشارح، الشارح قدر مبتدأ ما هو أحدها. وكان أي العقل يعني، وكان في كلام المصنف بدلا من سبع. يعني كلام المادل يكون فيه وشرائط أعوانة سبع العقل، فكلام الناس وحده أو أبي شجاع. فلو أخذنا كلام الناس وحده شرائط مبتدأ الحضارة المضافة إليه سبع خبر، والعقل بدل من سبع، العقل بدل من سبع وعطف عليه العقل والدين وإلى آخره. إن الشارح أدخل أقحم كلمة أحدها العقل، فجعل كلمة العقل خبرا لهذا المبتدأ الذي أقحمه، جعل كلمة العقل خبر المبتدأ. لكن ما في كلام المادل ماذا؟ بدل. كلمة العقل مراعاة لكلام الشارح تكون خبرا لأحدها، وإذا أخذناها في كلام الماتن فهي بدل من سبع. العقل خبر المبتدأ الذي قدره الشارح، وكان أي العقل كان هذا اللفظ في كلام المصنف بدلا من سبع بين قوسين، من كلمة سبع يعني. فلا حضانة لمجنونة تفريع على مفهوم، أي مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة للشرط، شرط العقل. فلا حضانة لمجنونة، ولو قال لمجنون لشمل الذكر، لشمل الحاضن الذكر، لكنه اقتصر على الأنثى لأنها الأصل في الحضانة. أطبق جنونها أو تقطع، قال أي ما لم يقل. من أين أخذت هذا القيد يا محشي؟ قال أخذا، مفعول لأجله، أخذا مما بعد. إيه هو الذي بعده؟ بعد ذلك قال فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. قال وإنما لم يكن للمجنون، النسخة القديمة مجنون ولا مجنونة؟ النسخة القديمة، تذكر النسخة القديمة حضرتك، خلاص للمجنون احذف التاء المربوطة لو سمحت. وإنما لم يكن للمجنون حضانة لأنها ولاية، لأنها أي الحضانة ولاية، وليس هو من أهلها، ليس المجنون من أهلها. هذه علة، العلة الثانية، ولأنه في نفسه يحتاج إلى من يحضنه، فكيف يحضن غيره؟ فقد الشيء لا يعطي. نعم. طيب هو أمس ماذا قال في مثل الشيء؟ جاوبا على هذا السؤال أمس قال قال في عبارة كده تجيب على سؤالك. تفضل. لا، النوع ولاية وتطن فيها نوع ولاية، نوع ولاية مش ولاية كاملة. أجبنا على هذا أمس مذكور، بس أول ما جاء الجنون بدأت الأسئلة. فإن قل جنونها إلى آخره، مقابل لمحذوف تقديره هذا إن لم يقل جنونها، كيوم في سنة، وفي بعض النسخ كيوم في سنين، والأول أولى لإفادته الثانية بالأولى. يوم في سنة يفيد الثانية بالأولى. طيب لم يبطل حق الحضانة بذلك أي بجنونه القليل كيوم في سنة، ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم للولي. طب هذا اليوم القليل النادر من الجنون يضيع المحضون؟ لا، قال الأوجه، يتجه يعني الأوجه، الأوجه أن يثبت حق الحضانة في ذلك اليوم الذي جن فيه الحاضن، يثبت لمن؟ للولي. الولي قد يكون الأب، قد يكون الجد، قد يكون الأب أو الجد أو غيره أو غيرهما. قال العلامة الرملي ولم أرى لهم كلاما في الإغماء، تأثير الإغماء على الحضانة يسلبها ولا لا يسلبها؟ والأقرب الرملي، والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه، ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد، ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد. الشيخ الرملي بيقول، رملي يقصد محمد صاحب النهاية، ولأن في أبوه أحمد أيضا من كبار العلماء، محمد والخطيب الشربيني قرينان، كلاهما تتلمذ على أحمد الرملي. يبقى أحمد الرملي هو الشيخ الأب، ابنه محمد صاحب النهاية، وقرينه تلميذ الرملي أيضا الشيخ الخطيب الشربيني. طيب قال العلامة الرملي ولم أرى لهم كلاما في الإغماء، هل يسلب الإغماء الحضانة أو لا؟ قال والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه، هذا باشتراط أن لا يطول الإغماء، فإن زاد على ثلاثة أيام، إن زاد إغماء الحاضن على ثلاثة أيام انتقل لغيره، انتقل لمن بعده، انتقل لمن يليه، ثم إذا أفاق عاد إليه. لكن في زمن الإغماء أقل من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فأقل، لا يضيع المحضون، فيستنيب عنه الحاكم زمن إغمائه. ثم قال ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد. ما هو الذي جاء في ولي النكاح إذا كان مغمى عليه؟ لو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد، معناه أن هذا الفرع جاء بس لا فيما لا يخص الحضانة، جاء فيما يخص ولي النكاح. المرأة أرادت أن تنكح أو أرادت أن تجيب على النكاح وليها مغمى عليه، ما الحكم في ذلك؟ مر علينا في باب النكاح في صفحة 105 من نسختي أنا، لا أدري النسخ الباقية، في آخر سطر، آخر سطر من صفحة 105 من نسختي، قال بعدما ذكر الأبيات، أبيات التي فيها الكلام على شروط الولي وموانع كونه وليا، أبيات تتكلم فيها على موانع كون الولي أو موانع قيام الولي بالولاية في النكاح، منها الجنون ومنها العضل ومنها السفر ومنها ومنها ومنها الإغماء. قال بعد هذه الأبيات وقد جرى صاحب النظم في الإغماء على طريقة ضعيفة. هل الإغماء يسلب ولاية النكاح؟ صاحب النظم جعل الإغماء سالبا لولاية النكاح ولكن هذا ضعيف. قال وقد جرى صاحب النظم في الإغماء على طريقة ضعيفة أنها تسلب ولاية النكاح، والمعتمد أنه تنتظر إفاقته منه إن لم يزد على 3 أيام، فإن علم أنه يزيد عليها انتقلت الولاية للأبعد. إذا هذا يذكرنا بما مر للشيخ الرملي قال لا يبعد أن نأتي بهذا الفرع هنا، فنقول إن إغماء الحاضن لا يسلبه ولاية الحضانة وإنما ينتظر به، إلا إذا علم أنه عندما يحصل له الإغماء تطول إغماءته فوق 3 أيام. اعتيد هذا، اعتيد منه أنه إذا حصل له الإغماء زادت مدة وزمن إغمائه على 3 أيام، فابتداء من البداية لا ننتظر 3 أيام، وإنما ابتداء ننقل الحضانة إلى غيره. والثاني الحرية، الثاني من شروط استحقاق الحضانة الحرية، الحرية أي الكاملة. مجرد ما نسمع كلمة الكاملة نعرف أن المبعض لا حضانة له، لأنه اشترط أن تكون حرية الحاضن كاملة، فلا حضانة لرقيقة، لا حضانة لرقيقة ولو على رقيقة، ولو على محضونة رقيقة، يبقى لا حضانة لرقيقة لا على حرة ولا على رقيقة مثلها، لا ابتداء ولا دواما. لو سمحت، لا ابتداء ولا دواما، يعني كانت الحاضنة حرة ثم طرأ لها الرق، فهل تبقى لها الحضانة لأنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولا لا تثبت لها الحضانة وتسلب الحضانة، تسلب الحضانة بمجرد رقها؟ إذا كانت حرة ثم طرأ عليها الرق، كانت حرة فسلبت لها الحضانة، طرأ عليها الرق تسلب الحضانة، ولا نبقي الحضانة عملا بقاعدة يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء؟ لا، تسلب الحضانة، فلا يجوز أن تكون الرقيقة أو الرقيق، لا يجوز أن يكون الرقيق أو الرقيقة حاضنا أو حاضنة على غيره، حرا كان المحضون أو رقيقا، دواما وابتداء، ابتداء ودواما. طيب لماذا لم نعمل القاعدة هنا؟ لماذا لم نعمل القاعدة؟ والقاعدة تقول يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، لماذا لم نعمل القاعدة هنا؟ نعم، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. يبقى القاعدة لا يعمل لها أصلا. القاعدة جاءت لتقول إن الفروع المتكاثرة وجدنا أن الشارع يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. لو كان في الابتداء كان لا يجوز للرقيقة ولا للرقيقة أن يكون حاضرا، لكن لما كان حاضرا ولما كانت حاضرا في الابتداء ثم طرأ الرق جوزنا في الدوام ما لم يكن جائزا في الابتداء. طريقة التفكير خطأ، طريقة التفكير خطأ. لما ترد وتقول لأن هذه ولاية، أنت كده بترد على الابتداء مش على الدوام. الابتداء لماذا لا يجوز للرقيق أو الرقيق أن يكون حاضرا؟ لأن الحضرة ولاية ولا ولاية لعبد أو لرقيق. ده صحيح بس في حق الابتداء، لكن أنا أقول لك الآن في الدوام عندنا قاعدة تجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. يبقى عندما تفكر لا تفكر بالطريقة الابتدائية، تفكر بطريقة أخرى، أن هذه قاعدة أو ضابط لابد أن يتعارض مع غيره. ما الذي يسقط هذا الضابط الذي له كيان وله احترام؟ مش القاعدة، مش الكلام الأصلي. الكلام الأصلي يقال في الابتداء، لكن إذا أردت أن تفكر في مثل هذا ما الذي يسقط هذا؟ قاعدة أخرى يتساقطان فيعود الأمر إلى ما كان عليه. فهمت؟ فهمت كيف تفكر؟ فضل سيدي. يتعارض مع مصلحة المحظور. كيف يتعارض مع مصلحة المحظور؟ مشغولة بخدمة، مشغول أو مشغولة بخدمة السيد، مشغول هذا الرقيق. صحيح أنه عندنا قاعدة تقول يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، لكن في النهاية مصلحة المحظور مراعاة معتبرة. فإذا أعملنا هذه القاعدة وجعلنا الحضانة لهذا الرقيق أو لهذه الرقيقة، فهل هذا من مصلحة المحظور في شيء؟ فإذا طلب الأمة أو طلب السيد، طلب العبد سيده لحاجة، استعمله استخدمه، ألا يكر هذا على المحضون بالفساد وبالخسارة؟ بلا يكر. فإذا القاعدة لماذا أهملت؟ بأنها إذا أعملت في هذا المقام فستكر على مصلحة المحضون بالبطلان التي هي غاية هذا الباب. هذا الباب أحكام الحضانة معقودة من أجل مصلحة المحضون. فلو أعملنا القاعدة، القاعدة ليست شيئا أجوف، القاعدة ليست شيئا أجوف، بحيث أننا نعملها ونحن مغمض العين بلا فهم وبلا تعقل. فكانت القاعدة توصل إلى غير المطلوب وتؤدي إلى غير المراد وغير المهدوف، فلا اعتبار بالقاعدة، لأن القاعدة تصب في المصلحة. فإذا تعارضت مع المصلحة لا قاعدة حينئذ. قاعدة مقدسة، القواعد وسائل ليست غايات وليست مقدسة، هي وسائل. فإذا تعارضت مع الغايات لا اعتبار بالقاعدة. إذا لما تعارض مصلحة المحظور وهي محور هذا الباب، تعارضت مع هذه القاعدة تساقط، ورجعنا للأمر الأول وهو أنها رقيقة أو أنه رقيق هذا الحاضن، والرقيق لا ولاية له. نعم. نعم. نقول لها ذلك. نقول لها ذلك. أيوة، حر. حر اللي هي أمها الحرة، أو جدتها الحرة، أو أمه الحرة، أو جدته الحرة. ده اللي يستقيم، اللي يستقيم كده. انت ماذا تريد، مصلحة المحضون ولا تريد مصلحة الام؟ امس نبهنا على هذا حتى لا يفكر احدنا بهذه الطريقة. انت الان مشفق على من؟ على المحضون الكبير المجنون الصغير الذي لا يعرف مصلحة نفسه، ولا مشفق على الام والاب وحنان كل منهما؟ مشفق على مين؟ الشريعة مشفق على مين في باب الحضانة؟ ايهما اولى بالرعاية والاشفاق والحنو والنظر؟ أيهما أولى، صغير المحضون أو الكبير المجنون، ولا ولي هذا الصبي أو ولي هذا المجنون؟ لا. من هو الأولى في الاثنين؟ رد علي. الصغير. قد لما يكون الصغير في حضانة امرأة أو رجل ليس مالكا لأمر نفسه، هو مخدوم لغيره، هل هذا في مصلحة المحضور؟ جميل. لا، احنا مش الأم، قلنا الإناث. ولذلك لما سنسلب هذه الرقيقة الحضانة لن نعطيها للشارع، لن نعطيها للملجأ، سنعطيها لأمها الحرة، لجدته الحرة، لخالته الحرة، لعمته الحرة، لأخته الحرة، لأمه، أم أبيه يعني جدته من ناحية أبيه الحرة، فلن تذهب إلى الجحيم، يعني تذهب إلى أمها جدتها، إلى شخص من عائلتها القريبة الأحرار الذين يتفرغون لهذا المخطوب. يبقى يستقيم. خلاص. والمراد، طيب، قال فلا حضانة لرقيقة تفريع على مفهوم الشرط. ولو قال لرقيق ليشمل الذكر لا شمل. شكرا. ولو قال لرقيق لا شمل الذكر، لكن تقدم أنه اقتصر على الأنثى لأن الأصل في الحضانة، هذا اللي يشمل يعني يحذف الياء. والمراد الرقيق كلا أو بعضا، فيشمل المبعض لا حضانة له. وإنما لم يكن للرقيق حضانة لأنها أي الحضانة ولاية، وليس هو من أهلها، وليس الرقيق من أهل الولاية، هذه علة. العلة الثانية، ولأنه مشغول بخدمة سيده. ويستثنى من قوله فلا حضانة لرقيقة ما لو أسلمت أم ولد الكافر، فإن حضانة ولدها لها مع كونها رقيقة ما لم تنكح. لماذا؟ قال لتبعيته لها في الإسلام مع بقاء أبيه على الكفر. ولا حضانة لكافر على مسلم كما سيأتي في الشرط الثالث من شروط الحضانة. قال والمعنى فيه فراغها للحضانة، والمعنى فيه فراغها للحضانة لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها، فإن نكحت أحسن على رأي الجمهور ونحن منهم أنها لا تنكح نفسها، فإن نكحت حضنه أقاربه المسلمون دون الأب على الصحيح اللي هو السيد هذه الأم الولد، يعني لأنه ربما فتنه في دينه، فإن لم يوجد أحد من أقاربه المسلمين حضنه المسلمون الأجانب. معنا سيد وطئ أمته فحملت وولدت فصارت أم ولد، نتج منهما ولد، أم سيد كان كافرا وأم الولد كانت كافرة، ثم أنعم الله تعالى عليها بالإسلام أسلمت. إذا كانت هذه الصورة، الولد حينئذ محض يحضر عندها لا عنده، رغم أنها رقيقة، هي ستظل رقيقة إلى أن يموت سيدها. أم الولد رقيقة، صحيح لا تباع، إلا أنها رقيقة حتى يموت سيدها فتتحرر. ومع ذلك رغم أنها رقيقة فيستثنى أن الولد يحضر لها لا له. لماذا كنا نمنع الرقيق من أن يحضن؟ قال هناك علتان، العلة الأولى لأنها ولاية ولا ولاية لكافر على عفوا لا ولاية لرقيق، العلة الثانية أن الرقيق مشغول بخدمة سيده. الآن يقول لك هي لن تكون مشغولة لأن الشريعة تمنع سيدها من قربانها، لا يستطيع أن يطعمها مرة أخرى ما دام هو لا زال على جفه وهي قد أسلمت، لا يستطيع أن يطأها، ولا ولاية له على ابنه في هذه الحالة، هو صحيح ابنه لكن هذا الولد ينسب لها، ينسب لها من ناحية الدين، هو ابنه من ناحية النسب الاسم يحمل اسمه واسم عائلته، لكنه من ناحية الدين ينسب إلى أمه لأنه ينسب إلى أعلاهما في الدين. فالولد حتى يبلغ مسلم تبعا لأمه، فحضانة الأم هي التي على الولد رغم كونها رقيقة ما لم تنكح، ما لم تنكح. فإذا نكحت، نكحت راحت حضانتها. لكن هل تذهب إلى السيد اللي هو أبوه، سيد الأم اللي هو أبو الولد؟ أبدا، لا ولاية، لا حضانة لكافر على مسلم، لا حضانة لكافر على مسلم. فأين يذهب الولد؟ أين يحضن الولد؟ لا يحضن مع أمه لأنها تزوجت، ولا يحضن مع أبيه لأنه كافر، فيحضن مع أقاربه المسلمين، مع أقاربه المسلمين. فإن لم يوجد يبقى مع الأصلح من المسلمين الذي يعينه القاضي. ويستثنى من قوله فلا حضانة لرقيقة ما لو أسلمت أم ولد الكافر، فإن حضانة ولدها لها تثبت لها، يعني مع كونها رقيقة ما لم تنكح. العلة لتبعيته أي المحضون لها في الإسلام من ناحية، مع بقاء أبيه على الكفر، ولا حضانة لكافر على مسلم كما سيأتي الشرط التالي مباشرة. والمعنى فيه، المعنى الحكمة فراغها للحضانة، ليه؟ أليست مشغولة بسيدها؟ لا مش مشغولة. قال لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها، لا يستطيع أن يتمتع بها حينئذ بأي نوع من أنواع التمتع، في الخدمة فقط، خدمة فقط. أما في الوضع ومقدمات الوضع لا يجوز له أن يقربها. فإن نكحت حضنه أقاربه المسلمون دون الأب على الصحيح، مسألة فيها خلاف، الصحيح يعني لا حضنة للأب في هذه الحالة بل أقاربه المسلمون، لأنه ربما فتنه في دينه. فإن لم يوجد أحد من أقاربه المسلمين حضنه المسلمون الأجانب، يعني ترشيح من القاضي واختيار منه. إن أذن لها سيدها، وإن أذن، وإن أذن لا حضانة لرقيق ولا لرقيقة، وإن للغاية، وإن أذن لها سيدها، أي فلا عبرة بإذنه، لأنه قد يرجع عن هذا الإذن يعني، فيتشوش أمر الولد. هذه علة. العلة الثانية مع أنها ولاية فلا يؤثر فيها ابن السيد، هي ولاية والرقيقة لا ولاية لها حال رقها، أذن لها السيد أو لم يأذن، لأن ابن السيد لا يرفع رقها، لا يزيل عنها وصف الرق، فلا ولاية. يظل ايه؟ هذا كلام ملوش دعوه بالفقه، ليس له علاقه بالفقه من قريب ولا بعيد. تقول يجب، طيب وجب ولم يفعل اصحاب الوجوب، وجب ولم نجد مالا، لا علاقه لكلامك بالفقه. وجب يعني بتقول لي مش لازم نحن نصلي، واحد بيقول له انا قعدت من الظهر للعصر ما صليتش، بيقول له كده قعدت من الظهر للعصر ما صليتش، قال له ازاي هو مش صلاه واجبه؟ طب عمل كده، واحد ارتكب الحرام والعياذ بالله والكبيره وما صلاش، تقول له ازاي ومش الصلاة واجبة؟ ما هي واجبة، لكن عمل الاسم لم يفعل الواجب. فقه ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ والثالث في سؤال. نعم تفضلي. طبعا ام الولد لا يجوز بيعها. نعم. ما المانع؟ ما التعارض؟ البيع معناها تبقى رقيقه، تباع وهي رقيقه لمن اشتراها، لكن نحررها يعني نشتريها ونطلقها يعني يدفع له مال مثلا بكتابه لتتحرر يعني قبل وفاة السيد. متى ام الولد تتحرر بوفاة السيد؟ هل في مانع نحررها قبل وفاة السيد؟ الاب ان الحضانة تكون للاب، لان الاب اقرب من الاقار، اقرب صحيح اللي موجود عندي. الصحيح الصوره فيها الاصح، لما اقول الصحيحة هي ايه كلمة الاصح دي جبتها من ايه؟ اللي موجود هنا الصحيح مقابل الصحيح ضعيف. ايه الاصح؟ تصل ايه بالاصح؟ يعني ايه الاصح؟ طيب يعني ايه الصحيح؟ لا ده غلط، مش فاهمك غير صحيح. الصحيح اعلى من مثلا من الاصح، لان يعني الصحيح مقابله ضعيف، اما الاصح مقابله قوي. صحيح والاصح ده اصطلاحان عند الشافعية، والاقوال للاصحاب الشافعي. اذا قوي الخلاف قالوا الاصح شعارا بقوة مقابله، اذا ضعف الخلاف قالوا الصحيح شعارا بضعف مقابله، وهذا معناه ان الصحيح اقوى من الاصح. اصطلاحات، هذه اصطلاحات. لما تقول ده مكتوب الصحيح يبقى مفيش اصح. صحيح يعني فيه قول اخر مقابل له ولكنه ضعيف. تعرف تقول لنا قلت ده؟ لا. ما معنى الصحيح؟ ما معنى الاصح؟ ايه الصحيح وايه الاصح؟ اقوال لاصحاب الشافعي، اقوال لاصحاب الشافعي. فاذا قوي الخلاف قلت الاصح، قلت اللي هو مين بيقول كده؟ النووي في المنهاج. قلت الاصح اشعارا بقوة مقابله، واذا قلت الصحيح فمقابله ضعيف اشعارا بضعف مقابله، اذا قلت الصحيح فمقابله ضعيف اشعارا بضعف مقابله. فهمت؟ والثالث الدين اي الاسلام، فيشترط اسلام الحاضن لتثبت الحضانة له يعني. لكن فيما اذا كان المحضون مسلما، اخذا من كلام الشارح. واما اذا كان المحضون كافرا فتثبت الحضانة للكافر عليه وللمسلم ايضا بالاولى، لان فيه مصلحة له. والحاصل ان الصور اربع تثبت الحضانة في ثلاث منها، فتثبت للمسلم على المسلم، وللكافر على الكافر، وللمسلم على الكافر، وتمتنع في واحدة فلا تثبت للكافر على المسلم. ولو حمل كلام المصنف اللي هو كلمة الدين على أنه يشترط اتفاق الحاضن والمحضون في الدين لشمل الصورتين الأوليين. لو حمل على كلمة الدين دي ليس على الإسلام، على خصوص الإسلام، ولكن على مطلق الاتفاق في الدين، يبقى حيشمل صورتين. اتفاق الحاضن المحضون في الدين فيشمل صورتين الأوليين، يعني الحاضن مسلم والمحضون مسلم، الحاضن كافر والمحضون كافر. ويكون في المفهوم، في مفهوم المخالفة وهو اختلافهما في الدين، تفصيل، وهو أنه إن كان الحاضن مسلما والمحضون كافرا ثبتت الحضانة، وإن كان الحاضن كافرا والمحضون مسلما امتنعت الحضانة. وقد عرفت مرارا وتكرارا أنه إذا كان في المفهوم تفصيل فلا يعترض به. إذن الأحسن نقول والثالث الدين لا الإسلام، وإنما الدين يعني اتفاق الدين. الثالث يشترط في ثبوت الحضانة اتفاق الدين، فالكافر يحضن الكافر، المسلم يحضن المسلم. طيب مفهوم المخالفة أليس فيه تفصيل؟ بلى فيه تفصيل ولا يضر. إذا كان في المفهوم المخالفة تفصيل فلا يضر، لأن في مفهوم المخالفة إذا كان المحضون مسلما والحاضن كافرا لا يجوز، لكن العكس يجوز. إذا كان المحضون كافرا والحاضر مسلما يجوز، فإذا كان في المفهوم تفصيل فلا يعترض بذلك. وربما يؤيد هذا، وربما يؤيد هذا، هذا مفعول مقدم، وربما يؤيد هذا عدول المصنف، فعل مؤخر، عدول المصنف إلى التعبير بالدين عن التعبير بالإسلام. ربما يؤيد هذا عدول المصنف إلى التعبير بالدين عن التعبير بالإسلام، ربما يؤيد أنه أراد بالدين اتفاق الدينين لا الإسلام، وإلا العبر بالإسلام. قال: وينزع وينزع ندبا ولد ذمي وصف الإسلام من أقاربه المسلمين وإن لم يصح إسلامه، العلة احتياطا في خلاف نصر. الذمين المسلمين، لا أنا آسف أخطأ. وينزع ندبا، مرة أخرى، وينزع ندبا ولد ذمي وصف الإسلام من أقاربه الذميين وإن لم يصح إسلامه، العلة احتياطا لحرمة كلمة الإسلام. من الذي يحضنه؟ ويحضنه المسلمون وإن لم يكونوا من أقاربه. من الذي ينفق عليه؟ ومؤنته في ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من عليه نفقته إن كان، إن وجد، كان بمعنى وجد تامة، وإلا إن لم يوجد فعلى بيت المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت المسلمين أو كان خاويا والعياذ بالله، ثم على ما يسير المسلمين لأنه من المحاويج. تعال نعيد هذه السطور مرة أخرى، إن الكلام في غاية الجمال والدقة. وينزع ندبا لا وجوبا، وينزع ندبا لا وجوبا. سنسأل، انتبه وركز، سنسأل الأسئلة الكثيرة في هذا المقام. وينزع ندبا أي لا وجوبا ولد ذمي وصف الإسلام من أقاربه الذميين وإن لم يصح إسلامه احتياطا لحرمة كلمة الإسلام. أولا لو سمحت، أجد من أقاربه جار ومجرور متعلق بما؟ من أقاربه جار ومجرور متعلق بما؟ محمد، ينزع، ممتاز. أنا أسأل لنفهم، لأن الإعراب فرع المعنى، فهذا يفهمنا المعنى. ينزع من أقاربه المسلمين، ما الذي ينزع من أقاربه؟ من أقاربه الذميين. ينزع من أقاربه الذميين، من الذي ينزع؟ ولد ذمي. هذا الولد وصف الإسلام، وصف الإسلام جملة مكونة من فعل وفعل ومفعول. هذه الجملة ما إعرابها؟ أيضا لنفهم، أنا أعرب أو أطلب الإعراب لنفهم. وصف الإسلام، هذه جملة فعلية، ما إعرابها؟ عبد الله، نعت لولد، مش نعت لذمي. هذا الولد اللي هو دون البلوغ وصف الإسلام، ولد ذمي وصف الإسلام. هذا الولد وصف الإسلام، يعني وصف الإسلام، يعني قال الشهادتين وأنكر ما دون الإسلام من أديان. قال أشهد أن لا، الشافعي قال كده في الأم، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنكر ما سوى الإسلام من الأديان، تبرأ مما سوى الإسلام من الأديان. من الذي قال هذه العبارة؟ شهادتين وإنكار ما سوى الإسلام من الأديان، ولد دون البلوغ، ذكر أو أنثى دون البلوغ، عبارته معتبرة ولا ملغاة؟ رد علينا، ها، معتبرة ولا ملغاة؟ ملغاة ولا معتبرة؟ من وراء الأذان، ملغاة ولا معتبرة؟ ملغاة قطعا، ملغاة قطعا. طب ده مش أسلم كده؟ هل نتشوف في الإسلام ونأخذه في الإسلام؟ لا، هو غير بالغ، غير مدرك، غير كامل العقل. البلوغ فيه كمال العقل. فرغم أن الشريعة تشوف في الإسلام وشرعت من أجل دخول الناس في الإسلام كثير من الشرائع، منها الجهاد ومنها الدعوة ومنها أمر معروف ومنها نهي عن المنكر وأشياء كثيرة جدا، ومع ذلك ليس كل طفل قال لا إله إلا الله نقول هو مسلم وننزعه من أبويه وننسبه الإسلام. أبواه كافران فهو كافر تبعا لأبويهما. لا يصح إسلامه حتى يبلغ ويختار الإسلام، لابد أن يختار، لا إكراه في الدين. خلاص، يبقى وصف الإسلام ولد الذمي، يستحب ولا يجب. يستحب أن يوضع، سنلقي عليه ملته ليست الإسلام، إسلامه غير صحيح، لكن يستحب أن يخرج من بين أبويه الكافرين وأن يحضن عند المسلمين. هناك شبهة أن الولد بدأ يعقل الإسلام، ونحافظ على هذا، احنا لن ننزعه من والديه، سيتعهدانه وينفقان عليه ويربيانه وإلى آخره، لكن لابد أن يوضع في بيئة لا تحرفه عن الفطرة التي بدأت تجلو مرة أخرى، لأن كل مولود يولد على الفطرة. أبواه هما اللذان نصراه أو هوداه، طافا أطفايا هذه البذرة الجميلة والنطفة الجميلة والفطرة العظيمة، فنريد أن نضعه مرة أخرى حماية لهذا الولد، حماية لهذا الولد، حفاظا على فطرته السليمة التي فطر الله تعالى عليها. نضعه في بيئة جميلة، ولا نمنع أيضا إنصافا، لا نمنع والديه من تفقده ورعايته والإنفاق عليه، بل يجب عليهما أو على أبيه يعني أن ينفق عليه. فلذلك ليس واجبا أن ينزع، بل يستحب فقط. ينزع نبا، ولد ذمي وصف الإسلام، ينزع من، إذا من أقاربه متعلق بينزع، من أقاربه الذميين وإن لم يصح إسلامه، يعني رغم أن هذا الوصف منه غير مثبت للإسلام، احتياطا مفعول لأجله، تعليل يعني لحرمة كلمة الإسلام، تعليل آخر، فأي علة لأي معلول، إسلام احتياطا علة لماذا، لحرمة كلمة الإسلام علة لماذا، معنى تعليلان. فالتعليل الأول علة لماذا، والتعليل الثاني علة لماذا، احتياطا علة لحرمة كلمة الإسلام علة أخرى. عرفت المعلولين الاثنين ولا عرفت واحدة فقط؟ لا أنا عايز الاثنين. عرفت الالتين؟ عرفت الالتين؟ تفضل. احتياطا دي علة دي للنزع، طيب وحرمة كلمة الإسلام علة ليه؟ ليه؟ ايه حد عنده كلام تاني؟ تفضل. فاكس يعني ندبا لحرمة كلمة الإسلام يبقى ندبا. طيب نعم، يعني احتياط من أقريب الذميين، احتياطا دي علة لحكم، علة لحكم، علة لحكم. الحكم اللي هو ايه الحكم يا اخوانا؟ الحكم يعني جملة مفيدة يا اخوانا، نفهم بس عشان ما نسمعش الإجابات اللي بنسمعها دي. العلة علة لحكم، حكمنا بكذا لعلة كذا. الحكم يعني ايه؟ يعني جملة مفيدة. الحكم يعني ايه؟ يعني النسبة، نسبة، نسبة الخبر المبتدأ، نسبة الفعل الى الفاعل، هي الجملة المفيدة. لما تقول لي احتياطا من اقاربه، فين الحكم؟ فين الحكم اللي عللنا له؟ مفيش حكم. حكم يعني جملة مفيدة. جملة المفيدة يعني مثلا ينزع، ينزع هو جملة مكونة من فعل ونائب فاعل، يبقى بنعلل، نعلل لحكم. يبقى وانت بتفكر تفكر في علة لحكم، يعني علة لجملة، ان الصلاة واجبة، ان مش عارف الزنا حرام، ادي حكم، ادي حكم اهو. حكمنا على الزنا بانه حرام، حكمنا على الصلاة بانها واجبة، ونعلل بقى. عندك تعليل؟ نعم يا حبيب قلبي، فين كلمة يفتنوه في ديني هنا؟ لسه بنقوله. وانا كنت بغني في مالطا واذن في مالطا, فين الحكم اللي هنا؟ وما استلت يا محمد سامحك الله, قلته زي ينزع, ده انا اجبته, ينزع جملة حكم مكون من فعل ونائب فاعل, يصح ان نبحث له عن علة, يصح ان تنسب العلة الى هذا الحكم. رحت انت جبت لي حاجة مش موجودة في الكتاب اصلا, هتجنني مع انك انت واحد يعني كبير مش صغير. نعم ايوه, وإلا من صحيح الإسلام ده حكم, ده حكم حكم يعني أثبتنا حكما ما إن لم يصح الإسلام, ده حكمنا على حد بحاجة. قول يا عبد الله, ربنا يفتح عليك. يا الله علل النزاع. نعم, هو مين, هو مين علل الايه؟ علل الندب. لا غلط. قول تاني, قول تاني, قول الاثنين, عايز نسمع الاثنين الله يكرم. لا الاثنين, ها واحد يبقى احتياطا علل لينزع, وحرمة الاسلام علل للاحتياط. ممتاز رائع. دايما علي يجيب التايه. خد يا عم ربنا يفتح عليك. احتياطا علة للنزع, ينزع احتياطا, محطاط محطاط حتى لا يؤثر, لا يؤثر عليه اقاربه الذميون. لماذا احتطنا؟ ما علة الاحتياط؟ لحرمة كلمة الاسلام, لان الولد الذمي وصف الاسلام فنحطط. يبقى احتياطا علة للنزع, وحرمة الإسلام علة للاحتياط. ويحضره المسلمون وإن لم يكونوا من أقاربه, ومؤنته في ماله إن كان له مال. الحضانة أفعال وليست أعيانا, فالأعيان على مين؟ نفق على مين؟ عليه إن كان له مال, فإن لم يكن مال وإلا فعلى من عليه نفقته إن كان, إن وجد مفيش, وإلا فعلى بيت المال مفيش. ثم على ما يسير المسلمين لأنه من المحاويج. لأنه من المحاويج علة لي, لأنه من المحاويج علة لي. نعم, يعني لماذا أتى بها؟ لماذا أتى بها؟ يريد أن يعلمنا شيئا. ما هو الشيء؟ حاجة, لأنه من المحاويج, لأنه من المحاويج, يريد أن يعلمنا أن هذا الولد رغم أنه لم يصح إسلامه, يعني إيه لم يصح إسلامه؟ يعني كافر حكما, كافر حكما, منسوب لأبويه, كافر حكما, ومع ذلك نفقته على ما يسير المسلمين, فما يسير المسلمين لن يرجعه على أهله. طيب كيف, كيف ينفق ما يسير المسلمين على شخص ليس على ملتهم؟ كيف يتوجب على, ده على الوجوبية, يتوجب على ما يسير المسلمين أن ينفقوا على هذا الولد الكافر حكما. من أين جاء هذا الوجوب؟ قال لأنه من المحاويج, رغم أنه منسوب للكفر إلا أنه محتاج ومعدود في المحتاجين, محاويج عن المحتاجين, ونفقة للمحتاجين أيا كانت ديانتهم على ما يسير المسلمين. يبقى الوجوب من أين تأتى؟ من أين تأتى الوجوب؟ وجوب النفقة على ما يسير المسلمين رغم اختلاف الدين, التأتي إنما جاء من كونه محتاجا لا من كونه مسلما, لأنه من المحاويج, فدخل في من وجب على المسلمين, على مسير المسلمين نفقتهم بغض النظر عن دينه. كذلك الحيوانات, حيوان ليس له مالك, حيوانات جاعت, حصلت مجاعة والعياذ بالله في ناحية من نواحي المسلمين, ولا جفت الأمطار, يعني حصل جفاف, مفيش أمطار مفيش فيضانات, فحصل الجفاف. الحيوانات البرية التي ليس لها صاحب بدأت في الهزال. هذه من المحاويج، هذه الحيوانات التي تصور في الأفلام وتأتي الهزال في الجفاف في أفريقيا وفي غيرها، هذه من المحاويج التي يجب أن ينفق عليها ما يسير المسلمين. إن لم يكن في بيت المال يعني مال، أو إن لم يكن بيت المال منتظما، لابد أن ينفق عليها ما يسير المسلمين. لا يترك حيوان محترم فضلا عن الإنسان، لا يترك بدون من ينفق عليه في دولة الإسلام وفي مجتمع المسلمين. فلا حضانة لكافرة على مسلم، تفريع على مفهوم الشر. ولو قال لذي كفر على ذي إسلام لشمل الذكر والأنثى، لكنه اقتصر على الأنثى لأن الأصل في الحضانة. يقول صاحب مختار الصحاح بيقول شمل بالكسر، وهناك لغة أخرى من باب دخل شمل ولم يعرفها الأصمعي، يبقى يجوز شمل وشمل. بس لغة شمل من باب دخل، يبقى شمل يشمله، شمل يشمله من باب دخل، شمل يشمله، لكن شمل يشمله. لكنه اقتصر على الأنثى لأنها الأصل في الحضانة كما تقدم، وإنما لم يكن للكافر حضانة على المسلم لأنه لا ولاية له عليه. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سورة ايه بس؟ سورة النساء الصغرى ولا الكبرى؟ كبرى، هي سورة البقرة يعني. ولأنه ربما فتنه في دينه، ولأنه ربما، يبقى علتان، إلا نصية لا ولاية لمسلم على لا ولاية كافر على مسلم لقوله تعالى كذا، ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المتقدم. فإن لم يوجد أحد من أقاربه المسلمين حضنه بقية المسلمين، يعني بأمر القاضي. والرابع والخامس العفة والأمانة، إنما جمع بينهما لتلازمهما. إذ العفة على فكرة هما مش ليس متلازمين، ليس متلازمين، العفة والأمانة ليس متلازمين، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فقد يجتمعان وقد يفترق أحدهما على الآخر. بينهما عموم وخصوص وجهي، فقوله لتلازمهما معترض عليه. إذ العفة يعلل للتلازم المدعى. إذ العفة بكسر المهملة، مهملة هي العين، العفة ما تعرفها، الكف عما لا يحل ولا يحمد، كما في المحكم. ما هو المحكم شيخ سيد؟ ما هو المحكم شيخ علي؟ سادك الله يفتح عليك. تمام، المحكم لابن سيدة، والأمانة ضد الخيانة، فكل أمين عفيف وعكسه، كل أمين عفيف وعكسه، يعني كل عفيف أمين، هذا كله على دعوى أنهما متلازمان، والحقيقة أنهما غير متلازمين. قال فيؤولان إلى شرط واحد، فيؤولان، هذه رسم أن الرسم القديم يرسم الهمزة على الواو واحدة فقط، والرسم الحديث يصنع واوين، الأولى عليها همزة والثانية خالية من الهمزة، فيؤولان. يقول هذا الرسم الحديث الرسم القديم ظاهر واحدة فقط هو مسعى الرسم القديم وكده هو صحيح ولكل جمله ولكل زمنه. فيؤولان إلى شرط واحد وهو العدالة كما سيشير إليه الشارح بقوله فلا حضانة لفاسقة. فلو عبر المصنف عنهما بالعدالة لكان أخصر، وإنما جعلهما شرطين نظرا لتغايرهما لفظا وإن تلازما معنا. يعني لماذا لم يجعلهما شرطا واحدا؟ لأنهما متغيران في اللفظ لكن معناهما واحد على رأيه. مهم. فلا حضانة لفاسقة تفريع على مفهوم الشرطين معا، لأنهما يؤولان، مرة أخرى يؤولان بواو واحدة مهموزة، لأنهما يؤولان إلى شرط واحد وهو العدالة كما مر. وإنما لم يكن للفاسق حضانة لأنها ولاية، لأنها ولاية إسلام، لأنها الضمير يعود عليه. وإنما لم يكن للفاسق حضانة لأنها ولاية، للحضانة، لأن الحضانة ولاية والفاسق لا يلي. ولأنه أي الفاسق يخشى أن المحضون يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته، ولأنه يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته، طريقة الحاضن الفاسق. ولأنه الضمير ده اللي بعد أن ما إعرابه، ولأنه يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته. لأنه هذه الهاء ما هي؟ هذا الضمير، ضمير الكناية، ما هو وما إعرابه؟ ولأنه يخشى، ها ارفع يدك تفضل. نعم، اسمه أن، ضمير الشأن، أحسنت، ضمير الشأن. ولأنه أي لأن الشأن والحال يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته. بمعنى جائزتان، جائزة لفضيلة الشيخ علي، جائزة أخرى لفضيلة الشيخ رسلان. ولأنه ضمير الشأن، إذا كان مؤنثا يسمى بضمير القصة والحكاية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة، تك مثقال قراءتان، إنها هذه ضمير القصة أو الحكاية. ولأنه أي لأن الشأن والحال يخشى أن المحضون ينشأ على طريقته، طريقة الحاضن الفاسق، لأن الصحبة تؤثر. ولذلك قال بعضهم عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. من أي البحور؟ طويل، شكرا لك، أطال الله عمرك في الخير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذا البيت فيه شاهد لطيف، ما هو الشاهد؟ تأمل وأخرج الشاهد، سهل واضح جلي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ما الشاهد الذي في هذا البيت؟ تفضل. نعم، اقتداء. الشاهد شاهد لغوي، شاهد لغوي. نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ أنت تكرر من البيت، ما هو الشاهد؟ الشاهد يعني أخرج الدليل على قاعدة معينة، على كذا، من البيت أو من النص أو من الآية أو من الحديث. شاهد على إيه؟ دق، أنت اقتربت من المطلوب، اقتربت من المطلوب. ها، حد عنده إجابة؟ إيه الشاهد يعني؟ الشاهد يا غشاش. الشاهد الشاهد ها نعم الشاهد أن سأل تأتي على صيغتين، تأتي على صيغتين، تقول اسأل بإثبات همز الوصل كشأن معظم أفعال الأمر، اسأل افعل على وزن افعل كشأن سائر أفعال الأمر من الثلاثي افعل. الفعل أصله سأل زي ضرب، كيف تأمر من ضرب تقول اضرب على وزن افعل، كيف تقول من سأل اسأل، لكن له صيغة أخرى، لكن له صيغة أخرى وهي كل، فتأمر بصيغة قياسية اسأل بيفعل اقرأ، وتأمر بالصيغة أخرى وهي سل. سل جنفاء الكلمة واللام عين لام الكلمة يبقى سل، يعني أتى لك في الشطرة الواحدة باللغتين ها باللغتين معا سأل وسل. ومن الفاسقة تاركة الصلاة، الفاسقة التي لا يصح حضانتها منها تاركة الصلاة فلا حضانة لها. طيب لماذا يعني خصها بالأمر؟ قال وإنما نبهنا عليه لأنه يقع كثيرا في زماننا هذا أن الأمة مثلا تكون تاركة تاركة الصلاة، الصلاة كده ولا للصلاة نسخة قديمة الصلاة، تكون تاركة الصلاة ومع ذلك تطلب الحضانة، وربما يقضى لها بها ولا يتنبه لهذا. يعني القاضي لا يتنبه، لا يسألها أنت بتصلي، لا يسأل الشهود هي الحضانة دي بتصلي، ولا ينتبه لهذا، ولا وليس هذا في مقرراته الذهنية أصلا، يبحث عن الأم هي أم ولا مش أم، خلاص تصلي ولا مصليش ما يسألش. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة أي التي ثبتت عند القاضي بقول المزكين، بل تكفي العدالة الظاهرة أي التي عرفت بالمخالطة والمعاملة وإن لم تثبت عند القاضي. ومحل هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ ومحل هذا إن لم يقع نزاع في أهليته للحضانة، الضمير يعود على ايه؟ اهليته للحضانة، الضمير يعود على ايه؟ قبل تسلم الحاضن للمحضون، وإلا فلا بد من العدالة الباطنة بأن تثبت عند القاضي. فإن كان بعد تسلم الحاضن للمحضون قبل قول الحاضن في الأهلية. يبقى مرة أخرى ومحل هذا اسم الإشارة مرجعه ايه؟ ومحل هذا عمر عدم اشتراط كم عدم اشتراط تحقق العدالة الباطنة. محل هذا اسم الإشارة يعود على ايه؟ عدم اشتراط لا يشترط، يبقى ما ذا اسم الإشارة تعود على عدم اشتراط. محل هذا يعني محل عدم اشتراط تحقق العدالة الباطنة في ثبوت الحضانة إن لم يقع نزاع في أهليته للحضانة. يا إخوانا الحواشي لماذا وضعت؟ لماذا وضعت الحواشي؟ وضعت لتعيد ملكة اللغة إلى طلبة العلم. ملكة اللغة كانت أن تذهب، فأراد العلماء علماء النهضة في زمن من الأزمان شيخ عبد القاهر شيخ عبد القادر عفوا صاحب خزانة الأدب، الشيخ الزبيدي شارح القاموس وغيرهم وتلامذتهم، أرادوا أن يعيدوا إلى طلبة العلم الفهم الدقيق وملكة اللغة التي لا يفهم النص إلا من خلالها، ولا يحصل التفاهم بين الطلبة وبين المدرس إلا من خلالها. الجماعة العلمية تحتاج إلى لغة مشتركة حتى يفهم بعضهم بعضا. هذه اللغة المشتركة كادت أن تذهب في وقت من الأوقات، كادت أن تذهب. ف فأراد هؤلاء الأبرار أن يعيدوا إلى المجلس العلمي وإلى البيئة العلمية رونقها السابق. يعني هذه الطريقة النمطية من الكتب لم تكن موجودة عند الأولين، لأن الآلة كانت موجودة، كانت اللغة المشتركة بين طلبة العلم من جانب وبين العلماء من جانب، أو بين العلماء بعضهم مع بعض من جانب، أو بين طلبة العلم بعضهم مع بعض من جانب، هذه اللغة كانت موجودة، فلم يحتاج لم نكن نحتاج وقتها إلى أن نكتب هذه الكتب بهذه الطريقة ونبحث عن مرجع الضمير، مرجع اسم الإشارة والمقدم والمؤخر ومتعلق بالمنفي ولا بالنفي، هذه الأشياء التي ندقق فيها. ليه؟ لأن كانت موجودة، لم تكن غائبة. فلما كادت أن تذهب أقام العلماء هذه الحواشي ليعيدوا إلى الطلبة ما كان غائبا عنه، ولا سبيل إلى الوصول إلى فهم كتب التراث إلا بقراءة كتب الحواشي، فقط لتعيد إلى نفسك الآلة لتعيش في الجو الأول ثم انطلق. هذه طريقة للحصول على الآلة بالضبط كما تريد أن تفهم أسلوب قوم كيف يفكرون كيف يعيشون، فتتعلم لغتهم. يبقى اللغة مجرد آلة فقط حتى تفهم كيف يتصرفون ولماذا يتصرفون وكذا. فهذه هي لغة طالب العلم، بدونها لا علم، وليست هي بذاتها هي الهدف، هي سلم، هي طريق، هي وسيلة إلى الوصول إلى الهدف. بدونها لا فائدة، ومعها مع عدم البحث عن الغاية لا فائدة أيضا. يعني لا تقف عندها لكن لا تصل بدونها، خلاص انتبه لو سمحت. وعندما في أول ما جلسنا مع فضيلة الشيخ علي في الحوزة التي أعادها بارك الله في عمره الشريف، عندما بدأ الدروس كنا نخرج مثل هذه المعاجم الصغيرة نبحث عن معاني الكلمات كما فعلنا في درس اليوم. فالشيخ لما وجد هذا وجد أنه لا غنى عن مثل هذه الكتب، وربما لا يستطيع كل أحد أن يأتي بمعجم في حقيبته، فأتى بالكتب، هو نفسه أتى بالكتب، ملأ هذا الرواق، كل حيطان الرواق ملأها بالدواليب وملأها بالكتب من عنده. وطبعا انتقلت الآن في المكتبة عند باب المسجد، كل هذه الحيطان كانت فيها، وبعضكم يعرف هذا التاريخ. يعني لأن طالب علم لا غنى له عن الكتب، لا غنى له عن الآلة، لا غنى له عن المدرس، لا غنى له عن الصحبة، لا غنى له عن زمن يبذل فيه عمره للطلب. فالطلب يحتاج إلى مجموعة من الآلات والآليات، منها الكتاب، منها المدرس، منها الطلب الجو العلمي، منها المكان، منها الآلية التي يفهم بها ما يقرأ وهكذا. فلا بد من اجتماع هذه الأشياء مع بعض حتى تنتج طالبا متميزا وطالبة متميزة. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة، أي التي ثبتت عند القاضي بقول المزكي، بل تكفي العدالة الظاهرة، أي التي عرفت بالمخالطة والمعاملة وإن لم تثبت عند القاضي. ومحل هذا إن لم يقع نزاع في أهليته للحضانة، يبقى محل هذا مرجع اسم الإشارة، محل عدم اشتراط تحقق العدالة الباطنة في ثبوت أهلية الحضانة، إن لم يقع نزاع في أهليته للحضانة قبل تسلم الحاضن للمحضور. وإلا يعني وإن حصل نزاع قبل تسلم الحاضن للمحضور فلا بد من العدالة الباطنة، إزاي؟ بأن تثبت عند القاضي بشهادة المزكي. فإن كان بعد تسلم الحاضن، إن كان أي النزاع بعد تسلم الحاضن للمحضور، قبل قول الحاضن في الأهلية. الحاضر نفسه يقول أنا أهل يا حضرة القاضي، أقسم بالله على ذلك. قبل يعني باليمين، صدق قوله باليمين، لا نحتاج إلى شهادة المزكين. إن حصل النزاع بعد التسلم قبل قوله لأنه الأصل، الناس أصلهم على العدالة، فيقبل قوله بدليل يستصحب أنه قد استلم فعلا المحضور. لما وجدنا أنه استلم المحضور فعلا وجاء النزاع لاحقا فيستصحب الأصل من أن الأصل في الناس العدالة، ونقبل قوله مع اليمين دون الحاجة إلى الشهادة. متى نحتاج إلى الشهادة؟ قبل التسلم، لأن النزاع يشي بأن في العدالة ما فيها قد وقد، هنا نحتاج إلى المزكي. والسادس الإقامة، السادس من شروط ثبوت الحضانة الإقامة، أي فلا حضانة للمسافر سفر حاجة. سفر إعرابها إيه؟ مفعول مطلق مبين للنوع. فلا حضانة للمسافر سفر، وفيها شاهد جميل أن العامل في المفعول المطلق هو اسم الفاعل مسافر، مسافر اسم فاعل من سافر الرباعي، المسافر سفر حاجة، سفر مفعول مطلق من اسم الفاعل مسافر. فلا حضانة للمسافر سفر حاجة. لماذا؟ لماذا تسلب الحضانة حتى يرجع؟ قال لخطر السفر على مين؟ على المحضون. كل بحثنا وهمنا على المحضون، لخطر السفر مش على الحاضر، على المحضون. بخلاف، ولذلك حتى لو سفر بالبحر لا ننظر إلى بر ولا جو، احنا ننظر فقط إلى المحضون، أنه لا يسافر لا برا ولا بحرا ولا جوا ولا أي شيء. بخلاف المسافر سفر نقلة، فإنه لا تسقط حضانته إذا كان هو العاصب، بل الحضانة له ولو مسافرا سفر نقلة، العلة حفظا للنسب. سفر الحاجة سيذهب للحج ويعود، سيذهب للتجارة ويعود، سيذهب لرحلة علمية ويعود، للعمل إلى آخره. لكن سفر النقلة ده ينتقل من مجتمع إلى مجتمع، هنا بقى يأخذ العاصب يأخذ المحضور. إن كان المسافر هو الحاضنة فلا تأخذ معها الولد بل يبقى مع أبيه، إن كان المسافر هو الأب غير الحاضن فيأخذ معه الولد، العلة حفظا للنسب، نحافظ على نسب هذا الولد أخذا من كلام الشارح. في بلد المميز، الإقامة في بلد المميز. الشيخ قال المحشي ليس بقيد، فلو قال في بلد المحضون لشمل الصغير والمجنون، ولعله اقتصر على ذلك نظرا لصورة التخيير بين أبويه، فإنه لا يخير بينهما إلا المميز كما علم مما سبق. قال بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، تصوير لتحقق الشرط وهو الإقامة. لكن لو قال بأن يكون الحاضن مقيما لكان أولى، لأن المدار على إقامة الحاضن في بلد المحطون، المدار ليس على إقامة الوالدين، يعني ممكن الوالدين كل الوالدين لا يكونوا حاضنا، الوالد فاسق مثلا والوالدة متزوجة من أجنبي فلا حضانة لهما، بل حضانة لغير الوالدين أو لغير الأبوين. يبقى الأحسن نقول الحاضن والحاضنة، نعبر باللغة العامة لتشمل الأم وغير الأم والأب وغير الأبي. لكن لو قال بأن يكون الحاضن مقيما لكان أولى، لأن المدار على إقامة الحاضن في بلد المحضون، ولعله صوره بذلك نظرا لصورة التخيير بين أبويه، فإنه لا يخير بينهما إلا إذا كان مقيما في بلد واحد، إلا إذا كان عفوا الأخطاء، إلا إذا كان مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما أي الأبوين كما هو صريح كلامه، ومثلهما غيرهما مما في معناهما من الحاضنين، لو أراد أحدهما سفر حاجة أي سفرا لحاجة يقضيها ثم يعود، وسيأتي مقابله وهو سفر النقلة، وعلم من ذلك أن المفهوم فيه تفصيل، كحج وتجارة أي وزيارة وعيادة، طويلا كان السفر أو قصيرا تعميم في سفر الحاجة، وظاهره ولو كان سفر نزهة، فليس قيدا، الحاجة ليست قيدا، سفر حاجة لا، حتى لو كان نزهة، كخروجه إلى الخلاء. كان الولد المميز وغيره، كان الأخطر أن يقول كان المحظور، كان مع المقيم من الأبوين أي لا مع المسافر. العلة لمشقة السفر على المحضون، ننظر إلى مصلحة المحضون. حتى يعود المسافر منهما، حتى ابتدائية يعود فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم. وإياك أن تقول حتى يعود على اعتبار أن حتى ناصبة، لأن حتى الناصبة بتنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا تعليلية، وهذه ليست تعليلية، هنا ليست للتعليل وإنما ابتدائية واستئنافية. حتى يعود المسافر منهما، أي فإذا عاد المسافر منهما عادت الحضانة لمن كانت له قبل السفر. وفي صورة المميز يعود التخير بينهما، لو كان المميز قد اختار مثلا أباه وأبوه سافر فيوضع عند أمه حتى يعود أبوه من السفر فيرجع إلى أبيه مرة أخرى بعد التخير، يرجع إلى أبيه بعد التخير، يعني إذا عاد الأب يعود إلى التخير مرة أخرى فربما يختار أمه، ولما ذهب إلى أمه وجد أفضل من أبيه. عندنا سؤال، ما معنى قولهم باب دخل أو نصر إلى آخره، وهل لا دخل في الكشف عن مادة الكلمة؟ طبعا في المعجم دخل يعني يأتي لك بكلمة مشهورة، مشهورة تقاليبها المضارع والمصدر، وفي الأساس يعني أو يعنى بالمضارع، يقول من باب دخل يعني مضموم العين في المضارعة، دخل يدخله، أو نصر ينصره مضموم العين في المضارعة، أو يقول من باب ضرب يضربه إذا مكسول العين في المضارع. يبقى الأساس أنه ينقلك ويحيلك على كلمة مشهورة في تقاليدها في المضارع والمصدر، خاصة المضارع، لأنهم قد يتفقان في حركة العين في المضارعة ويختلفان في المصدر. كان عندك سؤال يا محمد ولا ما فيش سؤال؟ ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، أي انتقال من بلد إلى بلد بخلاف النقلة من محل إلى محل آخر في البلد، فإنها لا تضر لأنها لا سفر فيها. يبقى هينتقل من مدينة نصر إلى 6 أكتوبر بعيدان لكنهما في بلد واحدة، هذه ليست لا يسمى سفر نقلة، لكن سفر النقلة انتقال من بلد إلى بلد آخر، من محل إلى محل آخر في بلد أخرى. فالأب أولى من الأم بحضانته. العلة أي حفظا للنسب، لأنه لو ترك مع الأم ضاع نسبه، ومثل الأب بقية العصبة. قبل أن نخوض ونكمل الكلام في سفر النقلة، وقال من أراد منهما أن يسافر سفر حاجة وضع المحضون عند المقيم ولا يذهب مع المسافر، حفظا للمحضون من السفر ومشاق السفر. طب لو أراد كلاهما، لو أن كليهما أراد الانتقال بسفر حاجة، هذه ذهبت للحج وهذا ذهب للتجارة والعمل، فالسفران سفرا حاجة، فماذا نفعل في المحضون؟ نضعه مع من؟ نعم نضعه مع المحضون قبل السفر، مع الحاضن قبل السفر، نضعه مع الحاضن قبل السفر. ما دام كلاهما سيذهبان فخلاص يبقى يذهب مع احدهما الذي كان معه قبل السفر. خلاص نعم حلو، احنا بنشفق عليه فنضعه مع المقيمة. المقيمة نفسها ذهبت، والمقيمة هي امه، المسافرة هي هذه المرة امه، فلو سلبناه شوف التعارض، نفس اللمح الملمح الذي اشرت اليه قبل قليل، وهو اننا الان نقع بين شيئين متعارضين، سفره سيكون فيه نوع مشقة، وبعده عن امه او ابيه الذي كان قد اختاره وكان قد اختار الاب ايضا عليه نوع مشقة. اذا وضع مع جدته وترك امه فيه نوع مشقة، فتعرضت المشقتان، ام المسافرة ولا جدته المقيمة؟ لا، ام المسافرة اولى، مشقة السفر أخف من مشقة تركه لأمه، ويبقى إلى أن تعود أمه من السفر مع الجدة، يحتاج إلى جو جديد لا يألفه وقد يتعبها وتتعبه، لا نتحمل المشقة القليلة في مقابل المشقة الكثيرة. تعارض التعارض هذا. نعم خلاص، يبقى إذا عرفت هذه العلة، فلو كان في عصر ما في مكان ما النسب محفوظ يبقى سقط في العلة، فيبقى لوجود المشقة يبقى مع المقيم ولا يذهب مع المسافر سفر المقيم. قال ومثل الأب بقية العصبة ولو غير محرم، ولو غير محرم، لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم كابن العم حذرا من الخلوة المحرمة، بل لثقة يعينها هو كبنته. وعرفت أمس أنه أن بنته التي لا التي يستحي منها كما تقدم. ومحل كون العاصب أولى به في سفره إن أمن الطريق والمقصد، ومتى يأخذ العاصب ويكون أولى به إن أمن الطريق والمقصد، وإلا إن لم يأمنهما أو لم يأمن أحدهما فالأم أولى به لعل للخوف عليه حينئذ. شوف لما حصل التعارض كنا بنخاف عليه عشان النسب يذهب مع العاصب، لما حصل التعارض بوجود عدم أمن الطريق أو المقصد أو كليهما حصل التعارض تساقط، رجعنا للأول. نعم لو ترك مع الأم كيف يضيع النسب؟ أين أبوه؟ من أبوه؟ ده الولد ده اسمه زيد، زيد ابن مين؟ زيد ابن عمرو. أين أبوه؟ من أبوه؟ هل هو ابن زنا؟ ولا ابن زواج شرعي؟ مسجل، وده اللي كان بيقول عليه حضرة المحترم، وبيتكلم في عصور لم يكن فيها هذه التسجيلات، فأنت كنت معنا عندما نبه الشيخ على كده وأجبنا عليه. والشرط السابع الخلو إلى آخره، الخلو من ماذا؟ الخلو من زوج، يشمل الخلو من الزوج ما لو طلقت ولو رجعيا، فيثبت لها الحضانة ولو في العدة، لأنها إنما سقطت حضانتها بالنكاح لكونها مشغولة بالاستمتاع، ولا شك أنه يحرم الاستمتاع بالطلاق الرجعي كالبائن. الحاضنة إذا تزوجت من أجنبي عن المحضون سقطت حضانتها، هذه أول ما يجب عليك أن تفهمه. الحاضنة الأم مثلا أو الجدة أيا كان، أخت العمة الخالة، تسقط حضانتها إذا تزوجت من أجنبي عن المحضون. لماذا؟ لأنها صارت محلا للاستمتاع مشغولة بحق الزوج، ستنشغل عن المحظوظ الذي هو محل اهتمامنا وبؤرة تركيزنا فتسقط حضانتها. طب لو طلقت بائنا خلاص الحمد لله تعود إلى الحضانة مرة أخرى. لماذا؟ العلة إيه؟ لذهاب حق الزوج لعدم الاستمتاع بالبائن. قال لك لا، حتى ولو كانت مطلقة رجعيا تعود إلى الحضانة لنفس العلة، لأن المطلقة رجعيا لا يجوز لمطلقها أن يستمتع بها ما لم يرجعها، فبمجرد الطلاق رجعيا كان أو بائنا تعود إليها الحضانة للعلة الجامعة أنها لم تعد محلا للاستمتاع من جهة مطلقها، سواء من طلقها بائنا أو من طلقها رجعيا. في سؤال؟ نعيد القراءة؟ ما نعيدش القراءة؟ طب هنعيد القراءة. والشرط السابع الخلو إلى آخره، يشمل الخلو من الزوج ما لو طلقت ولو رجعيا، فيثبت لها الحضانة ولو في العدة، لا ننتظر انتهاء العدة للبينونة. قال لي لأنها إنما سقطت حضانتها بالنكاح لكونها مشغولة بالاستمتاع من جهة زوجها، ولا شك أنه يحرم الاستمتاع بالطلاق الرجعي كالبائن، إذا تعود إليها الحضانة بمجرد الطلاق ولو رجعيا. أي سؤال؟ تعالى نقول فرعا آخر لم يذكره الشيخ، وبيقول إن بمجرد زواجها من أجنبي تسقط الحضانة. ولما علل قال لأنها مشغولة بالاستمتاع، قال لا، ده حتى لو لم يتمتع بها بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل بها، حتى ولو كان غائبا سقط الحضانة بمجرد العقد. لا يشترط حدوث الاستمتاع فعلا بأن يدخل بها أو بأن يكون حاضرا، بل بمجرد العقد، سواء كان مسافرا غائبا أو مقيما ولكنه لم يدخل بها، تسقط الحضانة بمجرد العقد، لأنها صارت محلا ولم يحصل الاستمتاع بالفعل. في أي لحظة ممكن يأتي ويستمتع بها، فلا نريد أن نجعل المحضون ألعوبة. لا نريد أن نجعل المحضون ألعوبة، والمحضون هو محل وبؤرة اهتمامنا. فبمجرد العقد يسقط الحضانة وتنتقل بقى، لابد أن يكون هناك التقرار لهذا المحضون، لا يكون على احتمال أن يأتي الزوج فيدخل بها، يأتي من السفر في أي لحظة فالمحضون يرتبك حاله. لا، المحضون لابد أن تستقر أحواله بقدر الإمكان. فبمجرد العقد تنتقل الحضانة إلى غيرها. أم المميز، خلو أم المميز، كان الأشمل أن يقول أم المحضون، لكنه نظر لصورة التخيير كما تقدم. خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل، متى تسقط الحضانة؟ إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، ليس من محارم الطفل. صوابه أن يقول ليس له حق في الحضانة كأجنبي. ليه؟ لأن قد يكون من له حق الحضانة ليس محرما، خذنا ابن العم ممكن يكون حاضرا وليس محرما. فالأحسن هذه العبارة، ليس له حق في الحضانة كأجنبي، والأجنبي ده تمثيل فقط يعني. فإذا تزوجت به ولو قبل الدخول، أو ده ذكرها الشيخ، ولو قبل الدخول فلا حضانة لها، وإن رضي الزوج بدخول الولد داره. لا ننظر يا ترى الزوج رجل محترم سيسمح بأن يدخل المحضون داره، لا ننظر لذلك، لأنه يسمح اليوم ويمتنع غدا، كما قلنا في السيد لا ننظر إلى إذن السيد لأمته، لأنه ربما يعود عن الإذن. فكذلك لا نريد أن نجعل المحضون ألعوبة، لابد أن تستقر أموره. وإن رضي الزوج بدخول الولد داره، إلا لأنها مشغولة عنه بحق الزوج، وإنما لم يعتبر رضاه لأنه ربما رجع، فيشوش من غير تهية نسخة قديمة، يشوش أمر الولد، فيشوش أمر الولد، أو يشوش أمر الولد أحسن، فيشوش أمر الولد، أو يشوش أي الزوج الراجع عن إذنه أمر الولد، مع كونه أجنبيا عنه. لعلتان، أنه قد يتراجع عن الإذن، لعلة الثانية أنه أجنبي عن الولد. قال فإن نكحت شخصا من محارمه، صواب أن يقول بدل قوله من محارمه، صواب أن يقول إيه؟ له حق في الحضانة، لأن المدار على كونه، لأن تعليل للتصويب الذي يراه، لأن المدار على كونه له حق في الحضانة وإن لم يكن من محارمه. ما الدليل على هذه الدعوة؟ قال بدليل تمثيله، فإنه مثل بابن العم، ابن العم ليس من المحارم، هو قريب ولكنه ليس من المحارم، فإنه مثل بابن العم مع أنه ليس من محارمه، لكن له حق في الحضانة، لأنها أي الحضانة تثبت للذكر القريب الوارث ولو غير محرم، لأنها أي الحضانة تثبت للذكر القريب الوارث ولو غير محرم. يا إخوانا، الحضانة لها مداخل ثلاثة، الحاضن يعني، الولادة والوراثة والقرابة، ثلاثة مداخل تثبت منها الحضانة للحاضنين، الولادة، القرابة، الوراثة. ابن العم ليس له ولادة وليس له إلا الوراثة والقرابة. الأم لها الثلاث، وارثة وقريبة ووالدة، فقد يكون الأمر ليس من جهة الولادة، قد يكون من جهة الوراثة، وقد يكون من جهة القرابة وهكذا. لماذا نقول هذه الجهات الثلاثة؟ لأنها بناء عليها سنحدد من الذي له الأولوية. من جمع الثلاثة غير من جمع اثنتين، من جمع اثنتين غير من جمع واحدة وهكذا. لأنها أي الحضانة تثبت للذكر القريب الوارث ولو غير محرم، العلة لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث. ويتعين أن الشارح أراد بكونه من محارمه أن له حقا في الحضانة وإن لم يكن من محارمه، ليستقيم تمثيله كما نبه عليه الشبرملسي. يبقى يتعين أن الشارح أراد بكونه من محارمه أن له حقا في الحضانة، لا مطلق أن له أنه من محارم وليس له حق من الحضانة، بل لابد أن يكون له حق من الحضانة وإن لم يكن من محارمه. يتعين يعني لابد أن نروي عنق كلام الشارح حتى يستقيم تمثيله، ليستقيم تمثيله كما نبه عليه الشبرملسي. كعم الطفل، أي كأن طلقها، انتبه بقى لهذه الأشياء الدقيقة، كأن طلقها، هي راحت تزوجت من عم الطفل، لا تسقط الحضانة لأن العم له حضانة بشرط أن يوافق، بشرط أن يوافق العم. حينئذ نحتاج إلى موافقة العم فتثبت تبقى الحضانة ثابتة للأم. كأن طلقها أبو الطفل، طيب، وله أخ جيد، فتزوجت بعد انقضاء العدة بأخ الأبي وهو عم الطفل. واضحة، واضحة جدا، خلاص. يبقى طلقها زيد فتزوجت من أخيه عم اللي هو عم الطفل، فلا تسقط حضانتها بس بشرط أن يوافق العم على الحضانة وبقائه في المنزل. وابن عمه، أي ابن عم الطفل، كأن طلقها أبو الطفل وله ابن أخ، فتزوجت بعد انقضاء عدتها. شوف الكلام الدقيق، تزوجت امتى؟ بعد انقضاء عدتها بابن أخ الطفل وهو ابن عم الطفل، وقد تقدم أنه ليس من محارمه. طيب، أو ابن أخيه، فضلت حاجة؟ أيوه، أنا آسف. فتزوجت بعد انقضاء عدتها بابن أخي الأبي وهو ابن عم الطفل، وقد تقدم أنه ليس من محارمه. قال أو ابن أخيه، تزوجت من ابن أخي الطفل. دي مشكلة، دي مشكلة، دي تزوجت بابن أخي الطفل، أي ابن أخي الطفل، واستشكل تزوجها بابن أخي الطفل. ليه؟ بأنه إن كان ابن أخيه الشقيق أو لأمه فهو ابن ابنها. لو كان ابن أخي الطفل، هي أمه، هي أم هذا الطفل، وهي تزوجت من ابن أخي هذا الطفل. طيب، ما هو لو كان ابن أخوه الشقيق تبقى هي جدته، لو كان ابن أخيه لأم تبقى هي أيضا جدته، فكيف تتزوج من حفيدها؟ مشكل. واستشكل تزوجها بابن أخي الطفل بأنه ابن أخي الطفل إن كان ابن أخيه الشقيق أو لأمه فهو ابن ابنها، فهو ابن ابنها، فتكون أم الطفل للحاضنة جدته، فكيف تتزوج به؟ طيب، هذا لو كان ابن أخيه الشقيق أو ابن أخيه لأم. وإن كان ابن أخيه لأبيه فقط فهو ابن ضرتها، فهو ابن ضرتها. ممتاز، ممتاز، فهو ابن ابن ضرتها، فهو ابن ابن ضرتها، فتكون هي موطوءة جده، فتكون هي موطوءة جده، فكيف تتزوج به؟ لا يتزوج الشخص من موطوءة أبيه ولا جده، مرات أبويا أو مرات جده، فتحرم عليه في السورتين أو في السور الثلاث، سورة ما لو كان ابن أخيه الشقيق، سورة ما كان ابن أخيه لأب، سورة ما كان ابن أخيه لأم. استشكال، ما الإجابة؟ قال: وأجيب بأن ذلك يتصور، شوف التصور، في مطلق الحاضنة لا خصوص الأم. الأم تعمل مشكلة، لكن لو عممنا وقلنا الحاضنة يبقى لا تأتي المشكلة. وأجيب بأن ذلك يتصور في مطلق الحاضنة لا خصوص الأم، وإن اقتضاه سياق كلام الشارح. الحقيقة أن اللي عمل المشكلة هو سياق كلام الشارح، نجعل الحاضنة خصوص الأم. الحاضنة ممكن تكون الجدة، تكون الخالة، تكون العمة، الأخت، بنت الأخ، إلى آخره. اللي عمل المشكلة وفعلا لا يتصور أن تتزوج من ابن أخ الطفل إن كانت الحاضنة هي الأم. قال: وذلك، حيصوره بقى لما يحل المشكلة، وذلك بأن تتزوج أخت الطفل لأمه حاضنة، مش الأم، الحاضنة هي أخت الطفل لأمه، تتزوج بابن أخيه لأبيه، فيصح، فيش مانع، هو أجنبي عنها، يجوز زواجهما. ثاني: وذلك بأن تتزوج أخت الطفل لأمه، هي الحاضنة في الصورة اللي معانا، أخت الطفل لأمه هي الحاضنة، تتزوج بابن أخيه لأبيه، يصح. ليه؟ لأنه أجنبي منها. ويتصور أيضا في الأم المجازية، حتى لو أم بس تكون أم مجازية مش حقيقية، مش الأم المباشرة، الأم المجازية يعني الجدة، الجدة وإن علت، وهي الجدة، كأن تموت الأم فتنتقل الحضانة لأمها وهي جدة الطفل، وتسمى أما مجازا. فإذا تزوجت بابن أبي الطفل الذي من غير بنتها فقد صدق عليها أن أم الطفل المجازية وهي الجدة تزوجت بابن أخي الطفل، بل لها أن تتزوج بابن أبي الطفل الذي من غير ابنتها، فيصدق عليها حينئذ أن أم الطفل المجازية وهي الجدة تزوجت بأخي الطفل. والمستشكل نظر لكون السياق في أم الطفل الحقيقية، المستشكل إنما استشكل لما كان السياق منصبا على أم الطفل الحقيقية، لكن لو أخذنا أم الطفل المجازية يجوز لها أن تتزوج بابن أخي الطفل وبأخيه كمان، بس من غير بنتها. إشكال من أين أتى؟ أتى أن ابن أخي الطفل، الأخ الشقيق، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، كيف تتزوج أم الطفل وهي الأم الصلبية؟ الأم الصلبية وهي الحقيقية، هذا الابن الصلبي وهذه الأم الحقيقية، اللي تزوج الأم الحقيقية وهذا الطفل الصلبي. الأول نفهم الإشكال ثم نفهم كيف يزول الإشكال. لو تزوجت هذه الأم الحقيقية من ابن أخيه الشقيق فهي جدته، صح ولا في مشكلة؟ هذا ابنها وهذا أيضا ابنها، ابن ابنها حفيدها، لا تزوج حفيدها، لا تزوج جدته، في مشكلة؟ الحاضرين والحاضرات في مشكلة؟ لا تستطيع أم الطفل المباشرة لها الحقيقية أن تزوج ابن أخيه، ابن أخي الطفل الشقيق، لأن هو وأخوه، لأن هو وأخاه كلاهما ولد للمرء، فابن أخيه الشقيق حفيد لها. كذلك لا تستطيع أن تزوج ابن أخيه لأم، أخوه من الأم كلاهما ابن لهذه المرأة، أخوه من الأم ابن لهذه المرأة مباشرة. فلو تزوجت ابنه تكون قد تزوجت من حفيدها، هذا ممنوع بالإجماع. في مشكلة؟ طيب. لو كان أخا لأب، لو كان أخا لأب، هل تستطيع تزوج ابنه؟ هذا الرجل، هذا الرجل الذي هذا ابنه ليس زوجة، هذا ليس لها، هذا ابنها، وهذا أخوه لأب، يعني أخوه من هذا الرجل من المرأة الأخرى، مثلا سعاد، وهذه مع زينب، مع هذا الرجل جاء بهذا الطفل، وهذا الرجل مع سعاد جاء بهذا الطفل، هذان الطفلان أخوان من الأب، أبوهما واحد، ما علاقة زينب بهذا؟ هي امرأة أبيه، هي امرأة أبيه. لا تستطيع أن تتزوجه لأنه يحرم أن يتزوج امرأة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الجاهلية. لما يحرم عليها أن تتزوج بربيبها أو بابن زوجها، يحرم عليها أن تتزوج من امرأة أبيه، وأيضا يحرم عليها أن تتزوج من ابنه، فيحرم عليها أن يتزوج من هذا. ما علاقة هذا هذه بهذا؟ هذه امرأة جدي، هذا الولد هذه امرأة جده، موطوءة جده، يحرم عليها تزوج منها لأنها موطوءة جده، كما يحرم عليها تزوج موطوءة أبيه، يحرم عليها تزوج موطوءة جده، ليست جدته، جدته هي سعاد، لكن هذه موطوءة أبيه، يحرم عليها تزوجها. خلاص هذه الإشكال. فقال لي يا شيخ هو لا يتكلم عن الأم الحقيقية، هو يتكلم عن الأم المجازية. الأم المجازية يعني الجدة وإن علت، الجدة وإن علت. فقول الجدة يعني معناها أم زينب، الأم المجازية يعني أم زينب، قول معنا يعني أم زينب تستطيع أن تتزوج من ابن هذا الرجل من غير بنتها. أم زينب ولتكن اسمها بنت، تستطيع أن تتزوج من بنت هذا الرجل بشرط أن يكون ابنه من غير بنتها. أم تزوج من زينب بنتها، أم تزوج من سعاد ليست بنتها، فتستطيع أن تتزوج هذا الولد ولا تستطيع تتزوج هذا الولد. إن تستطيع أن تتزوج من هذا الولد ولكن اسمه زيد، ولا تستطيع أن تتزوج من عمرو. هذا الطفل عمرو هو ابن بنتها، يعني هي جدته. عمرو من هذا الرجل مع زينب، يعني ابن بنتها، هي جدته، لا هو يستطيع أن تتزوجها ولا تتزوجه، خلاص؟ لكن تستطيع أن تتزوج من زيد الذي هو من هذا الرجل مع سعاد، من هذا الرجل مع غير بنتها، مفيش ما يمنع من زواجهم، اللي هي حماة لهذا الرجل من ابنه بس من غير بنتها، تتزوج من ابن زوج بنتها ولكن من امرأة أخرى غير بنتها، مفيش ما يمنع. فهند هذه وهي أم المجازية للطفل المحظون، هند حاضنة وعمر هو المحظون، تستطيع تتزوج من ابن أبيه ومن ابن أخيه بشرط أن يكون من غير بنتها. تستطيع هند أن تتزوج من هذا ومن هذا لأنهما من غير بنتها، هذه الأم المجازية. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نقرأ مرة أخرى. واستشكل، واستشكل تزوجها بابن أخي الطفل بأنه إن كان ابن أخيه الشقيق أو لأمه فهو ابن ابنها فتكون أم الطفل جدته، فكيف تتزوج به؟ وإن كان ابن أخيه لأبيه فهو لأبيه فقط يعني، فهو ابن ابن ضرتها، فهو ابن ابن ضرتها، فتكون هي موطوءة جده، فكيف تتزوج به؟ فتحرم عليه في الصورتين. وأجيب بأن ذلك يتصور في مطلق الحاضنة لا خصوص الأم، وإن اقتضاه سياق كلام الشارح، وذلك بأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فيصح لأنه أجنبي منها. ويتصور أيضا في الأم المجازية وهي الجدة، يعني وإن علت، كأن تموت الأم، تموت أو تصبح حضارتها لأي علة، يعني هو يمثل فقط، فتنتقل الحضارة لأمها وهي جدة الطفل وتسمى أما مجازا. فإذا تزوجت بابن ابن أبي الطفل الذي من غير بنتها فقد صدق عليها أن أم الطفل المجازية وهي الجدة تزوجت بابن أخي الطفل، بل لها أن تتزوج بابن أبي الطفل الذي من غير ابنتها، فيصدق عليها حينئذ أن أم الطفل المجازية وهي الجدة تزوجت بأخي الطفل. والمستشكل نظر لكون السياق في أم الطفل الحقيقية. في أي سؤال؟ نعم. لا مش فاهم. كيف تخالف في ذهن حضرتك؟ إيه اللي في ذهن حضرتك وهنا بتخالف؟ تفضل. عليك. والأخ مش محرم؟ لو تصورنا أنثى يبقى محرم. لا. يطلق عليه محرم في باب القرار. طب إذا كان الأخ يسافر مع أخته يبقى لا يسافر مع أخيه. إذا كان الأخ محرما لأخته يبقى محرم لأخيه باب أولى. يحرم عليه أن يطأ. إيه المشكلة؟ محرم له يعني يحرم عليه أن يتزوجه، أن يطأ. يجوز له أن يختلي به. لو تصورناه امرأة، لو تصورناه امرأة هو محرم. لو تصورنا أحدهم امرأة فيحرم علي على الذكر منهما أن يطأ الأخر. في أي مشكلة؟ قال ورضي كل منهم يعني بشرط، فإذا تزوجت بقريب للطفل له حق الحضانة بشرط أن يرضى، تثبت الحضانة ولا تسقط عن هذه الحاضنة، أي من عم الطفل وابن عمه وابن أخيه، وإنما اعتبر رضاه لأن له حقا في الحضانة فتحمله شفقته على رعايته فتبقى حضانتها مع تزوجها به ليتعاونا على كفالته. وإن كانت الحضانة في الأصل للأبوين فاندفع بذلك قول المحشف تحقوسا لا يخفى أن حق الحضانة في ذلك للزوج والزوجة معا، فما معنى هذا الرضا؟ أغلق القوس. ووجه الاندفاع أنه لما كان له حق في الحضانة في الجملة لهو الزوج اعتبر رضاه، وإن كان حق الحضانة في الأصل للأبوين. ورضي كل منهم بالمميز، كان الأشمل أن يقول بالمحظوم كما تقدم مرارا، فلا تسقط حضانتها بذلك، أي بتزوجها بمن له حق في الحضانة ورضي، فإن لم يرضى سقطت حضانتها. قال فإن اختل شرط منها أي من الشروط المذكورة كما أشار إليه الشارح بقوله أي السبعة، وقوله في الأم أي أو في غيرها من الحاضنات أو الحاضنين سقطت حضانتها، أراد بالسقوط ما يشمل عدم الاستحقاق ابتداء. الكلمة السقوط معناها أنها ثبتت لها ثم سقطت، لا هو ما لم يرد هذا خاصة، هو قال هو يريد يعني أنها إذا اختل شرط من السبعة سقطت الحضانة التي ثبتت ولم تثبت الحضانة التي لم تثبت، لم تستقر الحضانة التي لم تثبت، فإن كانت قد استقرت سقطت وإن لم تكن قد استقرت لا تستقر. أراد بالسقوط ما يشمل عدم الاستحقاق ابتداء كما يشمل انتفاءها بعد ثبوتها. فإذا اختل الشرط فيها قبل ثبوت الحضانة لها لم تستحق الحضانة، وإذا طرأ اختلال الشرط بعد ثبوتها سقطت حضانتها. لكن استدراك جميل، لكن لو خالعها الأب على ألف مثلا وحضانة ولده الصغير سنة أو سنتين مثلا، ثم تزوجت في أثناء المدة المعينة يعني من أجنبي، فلا يسقط حقها أي في الحضانة، وليس له للأب انتزاعه منها في تلك المدة كما حكاه في الروضة النووي عن القاضي حسين. العلة هي نووي ويا قاضي حسين معللا له بأن الإجارة عقد لازم. إجارة إيه؟ إحنا نتكلم على إجارة يا إخواننا، إيه اللخبطة دي؟ إجارة إيه إن شاء الله؟ إجارة إيه يا إخواننا؟ ردوا علينا، إيه اللي دخل الإجارة هنا؟ وفي خطأ مطبعي ولا تصحيف ولا حاجة؟ وبه يعلم أن الاستحقاق هنا بالإجارة، تاني بعيد الإجارة، ده مش غلط بقى، لا بالقرابة. والمراد سقطت حضانتها ما دام المانع قائما. ايه حكاية الإجارة؟ حد عارف؟ تفضلي. نعم؟ قال ايه؟ الخلع مقابل منفعة. ما هي المنفعة؟ يعني كأنه أجرها للحضانة. ها؟ طيب ممتاز. قال احنا عرفنا اصل المسألة انها الحاضنة الام او غير الام، حاضنة تزوجت من اجنبي عن الطفل سقطت حضانتها، لمعانا صورة انها تزوجت من اجنبي عن الطفل ومع ذلك حضانتها لم تسقط. لماذا؟ لان هذه الصورة الخاصة حصل فيها ان الام خالعت زوجها، خالعت في مقابل مال. ما هو المال؟ الشيخ قال ألف أو ألفين، وكمان أجرة الرضاعة، أجرة الحضانة. هي لو كانت حاضنة تستحق مالا من الحضانة، أجرة مقابل الحضانة، فقالت أنا سأدفع لك ألفا أو ألفين أي مبلغ، وكمان سأحضن لك طفلك مجانا. الحاضنة تأخذ كام؟ تأخذ عشرة، انا لن اخذ منك العشرة. فكأنها خلعته على شيئين، على الف وعلى اجرة الحضانة، فصار هذا العقد عقد اجارة. ده بقى كلام في الاجارة، الاجارة عقد لازم، صار هذا عقد لازم. يبقى هي الخلع تضمن عقد اجارة بثمن، هو الاجرة، هذه الاجرة ثمن الخلع، هي مقابل الخلع. هذا الخلع تضمن عقد إجارة أن تقوم الأم بحضانة الطفل مقابل أجرة تجعلها هي، مقابل أجرة مفروض نهارها هي، تجعلها في مقابل عوض الخلع. كان مفترض أن تدفع للزوج عوض الخلع، قالت له ما سأخذ منك أجرة للحضانة سأدفعه لك عوضا للخلع. يبقى هذا الخلع مضمن عقد إجارة، وعقد الإجارة لازم. يبقى لم تسقط الحضانة هنا لأن عقد الإجارة لازم. مرة أخرى، لكن لو خالعها الأب على ألف مثلا وحضانة، يعني وعلى شيئين، يعني ألف وحضانة ولده الصغير سنة أو سنتين مثلا، ثم تزوجت في أثناء المدة المعينة السنة والسنتين، فلا يسقط حقها أي في الحضانة، وليس له للأبي انتزاعه الطفل المحضون منها في تلك المدة لمجرد أنها تزوجت من أجنبي. ليه؟ كما حكاه في روضة عن القاضي حسين، معللا له بأن الإجارة عقد لازم، متى ما تمت الإجارة صحيحة مستوفاة للشروط والأركان وقعت لازمة. يعني وقعت لازمة يعني وجب تسليم العوضين، تسليم الأجرة من قبل المستأجر وتسليم العين المنتفع بها من جهة المؤجر. وبه يعلم أن الاستحقاق هنا بالإجارة، استحق الإيه؟ الحضانة. استحق الحضانة هنا بالإجارة لا بالقرابة. لو كان بمجرد القرابة كانت سقطت بمجرد إيه؟ بمجرد الزواج من أجنبي، لكنها استحقت الحضانة هنا لا بالقرابة وإنما بالإجارة اللازمة. والمراد سقطت حضانتها ما دام المانع قائما، اللي هو اختلال أحد الشروط السبعة. ما دام قائما، ما دام أحد الشروط السبعة أو أكثر مختلا تسقط الحضانة. إذا عاد واستوفت هذا الشرط أو الشروط المختلة عادت إليه الحضانة. فإن زال كان أفاقت المجنونة، احنا اشترطنا العقل فقلنا لا حضانة لمجنونة. فإن أفاقت المجنونة أو عتقت الرقيقة أو أسلمت الكافرة أو تابت الفاسقة أو أقام المسافر أو طلقت المنكوحة ولو طلاقا رجعيا عادت الحضانة إليها. انظر بقى، ولو من غير تولية جديدة، ما دام قد ثبتت لها تعود إليها من غير احتياج إلى قضاء قاض. هذه مسألة يشاركها فيها ثلاث مسائل أخرى تستصير بها أربعة لا خامس لها في الفقه الشافعي: عود الولاية إلى من سقطت عنه لعارض بدون حاجة إلى حكم قاض وقضاء قاض، عادت الحضانة إليها ولو من غير تولية جديدة بموجب الشرع، بموجب الشرع فقط، يعني لا يحتاج إلى قضاء القاضي، لزوال المانع، زوال المانع من الولاية، كالأب والجد والناظر بشرط الواقف، والناظر بشرط الواقف ولا خامس لهم. الأب له ولاية طبيعية على أولاده، لو سقطت هذه الولاية، ولاية الأب والجد على البنت في العقد النكاح، الأب له ولاية طبيعية وولاية شرعية على بنته في عقد النكاح. إذا كان الأب موجودا وعدلا ليس فاسقا وعاقلا ليس مجنونا لا يزوج غيره، ولايته بموجب ولاية طبيعية. فإذا فسق هذا الأب، إذا جن هذا الأب سقطت ولايته وانتقلت لمن بعده. فإن عاد وعادت إليه الولاية مرة أخرى بإفاقته من الجنون أو بتوبته من الفسق، عادت ولايته مرة أخرى من غير حاجة إلى قضاء قاض وحكم حاكم. كذلك الجد ولايته طبيعية في تزويج حفيدته، فإذا عدم الأب فالجد هو الوالي الطبيعي، لا يزوج غيره مع وجوده ومع إقامته ومع عقله ومع عدالته. فإذا طرأ عليه طارئ يسقط الولاية بسفر أو بجنون أو بفسق سقطت الولاية مؤقتا حتى تعود إليه الولاية مرة أخرى بغير حاجة إلى قضاء قاض أو حكم حاكم. الرابع، الناظر بشرط الواقف، ناظر على الوقف، حضرة الواقف أوقف وقفا وعين زيدا بعينه، هو الناظر على الوقف، هو لم يعين شخصية اعتبارية، قال لا يكون ناظر على هذا الوقف إلا من جمع الشروط المعينة، لا، ده عين شخصا بعينه، قال بشرط أن يكون زيد هو ناظر الوقف، يبقى ناظر بشرط الواقف. إذا زالت ولاية هذا الناظر عن النظارة بمزيل كأن جن فلم يستطع مباشرة النظارة، ثم زال هذا الجنون تعود إليه النظارة مرة أخرى بغير حاجة إلى قضاء قاض وحكم حاكم. فهذه أربعة ولايات تعود إلى أصحابها إذا زالت عنهم بزوال المانع، تعود بزوال المانع بغير حاجة إلى تولية مول أو مول أو حكم حاكم أو قضاء قاض كالأبي يعني في ولايته على زواج ابنته، والجد في ولايته على زواج حفيدته أو فرعه عموما يعني، لأن الجد وإن على، والناظر بشرط الواقف ولا خامس لهم. قال وتستحق المطلقة الحضانة في الحال ولو قبل انقضاء العدة على المذهب، هذا سبق أن بمجرد الطلاق الراجع حتى بالشرط البائن تستحق الحضانة في الحال كما تقدم شرحه مفصلا، أي في التفريع على مفاهيم الشروط كما رأيت. سؤال: سؤال يقول: لماذا نرد الطفل لأمه في الحضانة في حالة المطلقة طلاقا رجعيا، ولم ننظر هنا لكون الطفل ألعوبة، لأن الأم هنا قد ترجع لزوجها مرتين في حالة تطليقها مرتين؟ طيب، الطلاق الرجعي ينشئ علاقة جديدة تمنعه من التمتع. شوف لو سمحتي قيسي على ما كنا بنقول تجدي فارقا، وعند وجود الفارق لا قياس. لو رجعنا الى المقيس عليه، وهو حالة السيد مع امته التي اذن لها ان تحضن محضونها، هل هذا الاذن يمنعه من الاستمتاع؟ هل هذا الاذن يمنعه من الاستمتاع؟ لا يمنعه من الاستمتاع، فتبقى الأمة متمتعا بها، ومن حق سيدها يتمتع بها. كذلك الزوج في حال ما لا تزوج بأجنبي ورضي هذا الأجنبي وأذن بأن يدخل المحضون بيته، إذنه لا عبرة به، إذن السيد لا عبرة به، لأن هذا الإذن لا يمنعه من الاستمتاع. إذن السيد لأمته في الحضانة لا يمنعه من الاستمتاع، وإذن الزوج الأجنبي لزوجته في الحضانة لا يمنعه من الاستمتاع. لكن تعالي هنا بقى، هل هذا المطلق له حق الاستمتاع بمطلقته؟ طبعا لا. والشيخ أشار إلى هذا، قال إن كما أن البائن لا حق لزوجها المطلق أو لمطلقها في الاستمتاع، فكذلك المطلق رجعين لا حق له في الاستمتاع. فلا ننظر بقى إلى أنه قد يرجعها، إن الآن الحال الآن إيه؟ الحال الآن أنه لا حق له في الاستمتاع، أرجعها خلاص تسقط الحضانة مرة أخرى. لكنه في هذه الحال لما طلقت امتنع عليه الاستمتاع وحرم عليه الاستمتاع، فمن حقها أن تحضن في الحال. لكن أن يعود فيرجعها إلى زوجته مرة أخرى، طيب كل شيء، كل واحدة تسقط تحضن، قد يطرأ عليها ما يسقط عنها هذه الحضانة. أي امرأة تحضن قد يطرأ عليها ما يسقط حضانتها، كأن تجن، كأن يغمى عليها مدة طويلة، كأن تسافر، كأن تفسق، كأن. فإرجاع الزوج لمطلقته رجعيا احتمال كسائر الاحتمالات، لكن الكلام هل نستطيع أن نقيس هذه الحالة على حالة السيد وحالة الزوج الأجنبي؟ لا، لفقد الجامع. في الحالتين كان هناك جامع الاستمتاع، وهنا ليس معنى الاستمتاع، لأنه يحرم عليه أن يستمتع بها في هذا الوقت. في أي سؤال آخر؟ مالك فضل. المجنون كيف يكون له التمييز؟ هذا ضرب من الجنون. يخير ازاي وهو فقد التمييز؟ التخيير في التمييز، يعني الولد الطفل شاب، الطفلة شبت، وصل الى سن التمييز يخير. المجنون بقى هو عمال يكبر وهو لسه مجنون. بعيد عنك يعني، بعيد عنك، مش انت، انا ما قلتش عليك، بقول على المجنون. المجنون هو عمال يكبر، بيميز ازاي؟ هو مجنون البعيد، نسأل الله العافية. مع الحاضن، الحاضن أمه، الحاضن أبوه، الحاضن جده، الحاضن جدته، أي حاضن. هو في دين من غير عقل بيسأل سؤال لطيف أو الشيخ عارف عشان هو رجل لطيف فبيسأل سؤالا لطيفا. ليه قدم العقل على الدين؟ لأنه لا دين بدون عقل. احنا عندنا كده, احنا عندنا لازم نعقل حتى يعتبر ديننا, عندنا كده دينتنا كده لازم يكون في عقل. حتى الولد الصغير الذي لا يعقل لا يسمى مسلما, إنما يسمى مسلما حكما, ولا يعتبر إسلامه إلا إذا عقل. عقل الدين. أي سؤال بعد هذه الجنايات؟ سنبدأ في الأسبوع القادم في الجنايات إن شاء الله. ندعو لفلسطين. بسم الله والحمد لله, اللهم ناصر المستضعفين, غياث المستغيثين, مجيب دعوة المضطرين, صل على المجاهد الأعلى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وانصر عبادك المستضعفين, اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في غزة وفي سائر بقاع أرضك يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا وإليهم, اللهم تحنن علينا وعليهم, اللهم تعطف علينا وعليهم, اللهم لا تسلمنا ولا تسلمهم للقوم الكافرين أعدائك أعداء الدين, لا تجعل للصهاينة ولا لسائر أعداء الدين على المسلمين سبيلا. اللهم فرج كربهم, اللهم فرج ضائقتهم, اللهم اكشف الضر والبلاء عنهم, اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس, أنت رب المستضعفين وأنت ربنا, إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي, ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم عافيتك أوسع لنا, اللهم عافيتك أوسع لنا, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا, إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين, اللهم أنزل علينا غيث نصرك وعافيتك وفرجك, ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نقر إليك بذنوبنا وتقصيرنا وتقاعسنا, اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا, واجبر كسرنا, واجبر كسرنا, وتول أمرنا, وأجب دعاءنا, وارحم مسكنتنا. اللهم اقسم ظهور أعدائنا, اللهم عليك بأعداء الدين, اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك, أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم فرق جمعهم وأبطل كيدهم وأفشل خططهم, اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم, نعوذ ونعيذ سائر المسلمين بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب, هازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم, اجعلهم من خلفهم آية ونكس لهم كل راية. اللهم اكفناهم بما شئت, اللهم اربط على قلوب المجاهدين, ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وداوي جريحهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم. اللهم وتقبل شهيدهم, اللهم وألحقنا بهم, اللهم أعد الأمة عزها ومجدها, اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا سريعا, اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا سريعا. اللهم ولي أمورنا خيارنا, اجمع كلمتنا على ما ومن تحب وترضى. اللهم اكفنا بما شئت, اللهم فرجك وعافيتك, اللهم فرجك وعافيتك, اللهم رحمتك للمستضعفين, اللهم وعقابك على القوم الظالمين, اللهم وعقابك العاجل على القوم الظالمين, اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وصبرك وحلمك يا رب العالمين. اللهم اقطع عن الصهاينة وأعداء الدين صبرك وحلمك وإمهالك يا رب العالمين. أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. وحر بينهم وبين ما يشتهون. أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شنف آذاننا بعاجل نصر المؤمنين. اللهم شنف آذاننا بأخبار عاجلة بنصر المسلمين. اللهم متع أبصارنا بنصر المؤمنين. اللهم لا تدعنا للسفلة القوم الظالمين. اللهم حسبنا أنت ونعم الوكيل. حسبنا الله عليه توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.